نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم بعد احترامي على موعد شرح كتاب غاية شرح كتاب الأخيرات فائد الأخيرات شرح متن الشجاع، وإن شاء الله على مشارف الانتهاء من فصول كتاب المعاملات. اليوم بإذن الله نكمل الكلام في الهبة وندخل في اللقطة واللقيط، ثم تبقى لنا بإذن الله تعالى الوديعة، فصل الوديعة إن شاء الله نرجعه إلى يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى، ونختم به يعني قبل دخول رمضان إن شاء الله المبارك، نختم كتاب المعاملات. وهذا من فضل الله عز وجل عليه. توقفنا في الهبة ولا تلزم إلا بالقبض. نعم، قال ولا تلزم إلا بالقبض، وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا. هذه مسألة مهمة، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. ممكن إنسان يقول أنا أريد أن أهب فلان شيء، أو يعني ينتوي ذلك ويصرح ويقول وهبت لك أو لك، على حسب ما يريد أن يعطي، لكنه ما دام الموهوب له لم يقبض الهبة فلا تكون لازمة. يعني ممكن أولا أن يرجع فيها الواهب. نعم، ويمثلون دائما، لو كنت في مجلس العلم الآن وقلت لفلان هذا الكتاب سأهديه لك أو هبة لك، ولكن بعد انقضاء الدرس ولم أعطيه إياه، قبل بعد انقضاء الدرس رجعت وهو لم يكن قد استلم الكتاب منه، فلي في الرجوع؟ نعم يا رجوع، هل تلزمني؟ لا يلزمني ذلك. طيب، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الهبة غير لازمة؟ هل ممكن أحد يتذكر في من درس معنا ويراجع الآن، أو في من درس معنا من قبل في عمدة الأحكام؟ نعم، وأبو بكر وقبل أيضا أبو بكر في أصل حديث عن نفسه، لكن أصل أبو بكر صحيح مع عائشة رضي الله عنها لما وهبها أو نحلها جذاذ 20 وثقا، نحل أبو بكر رضي الله عنه عائشة جذاذ 20 وثقا، فلما مرض ترى مرض الموت قال وددت أنك حزتي أو قبضتي، أما الآن أو هو اليوم مال الوارث. فهنا دل على ذلك على أنه كان قد نحلها الجذاذ، يعني لا يخرج من 20 وثق، وهي لم تقبضه، فكان في مرض الموت كان في مرض الموت، فبين ذلك بأنه ما دام لم تقبضه فلا أن يرجع. وهنا يتكلم مسألة أخرى، مسألة الهبة في مرض الموت. لا، دليلك يا عمر بعيد عن المسألة، العائد في الهبة كالكلب يعود، هذه في مسألة العود، احنا نتكلم في مسألة اللزوم. احنا نسأل عن لماذا قلنا بأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. أنت دليلك هذا في مسألة أخرى، لأنه يعود في الهبة، يعني بعد أن أعطاه الهبة يعود فيها بعد أن قرأت صارت لازمة يريد أن يأخذها مرة أخرى. لكن ما دامت قبل القبض فليست بلازمه الا انك تريد ان تشكل عليها بالحديث، لكن الحديث هذا بعد لزوم الهبه يعني بعد اخذها. لكن احنا نتكلم الان حديث عم ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما قلنا لعائشه، ولكن الاصرح من ذلك حديث ابن سلمة رضي الله عنه وارضاه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لارى النجاشي قد مات، كما ارسل النجاشي هديه وكانت عيد طوب طيبا من العود طيب من العود، فأهدى له 30 أوقية مسكا، 30 أوقية من المسك. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي أرسل له 30 أوقية مسكا، فقال له سلمة إني أرى النجاشي قد مات ولا أرى الهدية إلا التي هديتها لا إلا سترد، فإذا ردت إلي فهي لك. فكان كذلك. فقالوا هنا إذن لما لو كانت الهدية لازمة لراحت لورثة النجاشي أو يعني لمن أو كانت عند النجاشي خلاص، لكن لما لم يقبضها النجاشي فردت إلى سلم فأراد أن يهديها لمسلم وقال لها ذلك. وهنا استدلوا على أن الهبة لا تلزم ولا تكون ملكا إلا بالقبض، وإلا لو كانت ملكا للنجاشي بمجرد ما خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إليه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود فيه، إنه الذي قال العائل في هبته كالكلب يقيس ما يعود فيه بقيه، فإذا كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعود فيه ويتركه. وكل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأثر أبو بكر الصديق رضي الله عنه تدل على أن الهدية لا تلزم الهبة لا تلزم بالقبض، وهذا المذهب يرى ذلك. المذهب عندنا 30 أوقية مسكة من المسك، المذهب يرى بأن الهدية كالبيع لابد أن تقبل كمان، وسيبين ذلك. طيب نرجع للقراءة. قال ولا تلزم الهبة ولا تملك إلا بالقبض، لأن الصديق رضي الله عنه نحل عائشة رضي الله عنها جذاد 20 وسقا، فلما مرض قال وددت أنك حستيه أو قبضتيه، وإنما اليوم هو مال الوارث، فلولا توقف الملك على القبض لما قال إنه ملك الوارث. وقال عمر رضي الله عنه وارضاه لا تتم النحلة أو نحلة حتى يحوزها المنحور. وروي مثل ذلك عن عثمان رضي الله عنه وارضاه وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم جميعا ولا يعرف له مخالف. ولأنه عقد إرفاق يقتضي القبول فافتقر إلى القبض. انتبه هنا قال أنه عقد إرفاق الأصل فيه إرفاق، ثم قال يقتضي القبول، يعني هو يعتبرون المذهب هنا أن الهبة لابد لها من قبول، يعاملون الهبة كالبيع يعني لابد المهوب له يقبلها، فافتقر إلى القبض، فإن كانت تفتقر إلى إلى إلى قبول إذا تفتقر إلى قبض. والحق إن الراجح وإن كان سيأتي في مسألة القبول في خلاف، ويمكن سيظهر لنا إن شاء الله حتى النووي يخالف فيها. وسائر الهبات حتى لو أرسل هدية ثم استرجعها قبل أن تصل أو مات لم يملكها المهدي إليه، وهذا طبعا يبين لك حديث النجاشي أم سلمة رضي الله عنها. ولا يشترط في القبض الفور، نعم لا يصح القبض إلا بإذن الواهب، بإذن الواهب لأنه سبب نقل الملك فلا يجوز من غير رضا المالك، يبقى لابد أن يأذن الواهب في الهبة حتى تقبض. الواهب المقابل اللي هو المالك لابد أن يأذن، قالوا بالقياس على الرهن، فمتى يعني لابد ايضا مالك الرهن اللي هو الراهن ياذن في الرهن اولا، فمتى اذن له في القبض فقبض كفى، صرح به القاضي حسين وغيره. وقال الموردي لابد من اقباض من الواهب او وكيله ولا يكفي الاذن. يعني ايش يعني هو ممكن يقول يقصد هنا ايش؟ ممكن يكون الهديه او الهبه موجود يعني، مثلا ممكن يقول له يبقى روح المكتب عندي وباخد الكتب انا اتركها لك، او ترك لك في البيت كذا، فهو اذن له. فلو ذهب واخذ صح القبض، ولا يشترط ان الواهب نفسه الذي يعطيه اياه او وكيل له، هذا هو المقصود هنا. قال ولا يكفي الاذن، لان الموردي لابد من اقباض من الواهب او وكيله ولا يكفي الاذن. وفي قول قديم ان الملك في الموهوب يحصل بنفس العقد وان لم يقع القبض، يبقى هذا قول ثاني القديم، وان كان اضعف او ضعيف، بمجرد وقوع الهبه اصبحت لازمه كانه حتى ولو لم تقبض، وهذا يخالف النص حقيقه او يخالف الحديث لذلك. لكنه قول ثاني، قول ثاني. وقول ثالث انه موقوف، فاذا قبض بان بان انه ملكه من وقت العقد، وقد جزم الرافع في باب الاستبراء لما حاصله القول الثالث. يعني هو كانه موقوف على القبض، لكن ان قبض يحسب له الملك من وقت العقد. طب هي تفيد في ايش هذه؟ تفيد لو في زيادات في الهبه، يعني لو في زياده في الهبه، فلو الهبه زادت زياده، يعني ممكن اقول ولدت مثلا، بس في زياده متصله وفي زياده منفصله. لكن هو ثمره هنا انه لو قلنا بان القول الثالث الذي قاله الرافع الان بان الملك يكون وقت العقد، فإذا معناه أن ما زاد في هذا الملك من وقت العقد يكون يحق للموهوب له. وهذه الثمرة وقال وتظهر قائما، أنا ما انتبهت أنه يعني أنه قال ذلك، وتظهر فائدة الخلاف في فوائد الموهوب من الثمرة واللبن وغيرهما. يعني الثمرة اللي بعد وقت العقد تكون ملك لمن الموهوب له، يعني رجعت. لكن لو قلنا بأن القول الأول بالقبض، يبقى ما كان بعد القبض هو الذي له، وقبل القبض ملك للواهب كالثمرة واللبن وكذا في المؤنة في المؤني ومن نفقة وغيرها. فمعناه كمان العكس، يعني ما كان اقترض وأعطاه شاهد، لو قلنا بأنه قبض والقبض يحسب له من وقت العقد، معناه أنه هنا عليه نفقة ومؤنة الشاهد من وقت العقد. هذه الثمرة على انه تملك، هذا قرص المالك عليه يعني. وكيفيه القبض مقتضى وكذا في المؤن ونفقه وغيرها. طبعا ثلاثه اقوال، لكن الراجح عندنا القول الاول ان هي بالقبض، هذا هو الصحيح والله اعلم، لان هذا يعني يوازي او يعني يوافق ما جاء في الادله على ان المساله ما لم قلنا بانها ملزمه بالقبض، الهبه اللي تكون ملزمه الا بالقبض، يبقى من وقت القبض الالزام يكون من وقت القبض، لذلك ان الواهب ممكن يعود. فما كان ما دام يستطيع ان يعود في الهبه قبل القبض، يبقى ما زالت في ملكه، فكيف نرجع بعد ذلك نقول انها في وقت العقد اصبحت ملكا له وتحمل الموهوب له وهو لم يستمتع بها، ما زالت في ضمان وملك المالك. القول الاول والله اعلم هو الاوجه في ذلك، القول الاول هو الاوجه. وتظهر فائده قلنا وكيفيه القبض، وهذا القبض هذا طبعا لم ينص عليه شيء، اذا هنرجع للعرف. وكيفيه القبض معتبره بالعرف كقبض المبيع والمرهون، لان لو تذكروا في المبيعات البيوع قلنا ان القبض رجعنا فيه للعرف، قلنا المنقولات بالحوز والعقارات بالتخلية، فلأن هذا العرف عليه، لأن لم يأتي نص في الشرع في كيفية القبض. وده طبعا اللي جعل المخرج، هذا الكلام اللي جعل المخرج عند أصحاب البنوك والمعاملات الذين يعملوا بعض المرابحات والمشاركات ويعتبر ما يسمونه القبض الحكمي. يعني اشتريت البضاعة من الصين ووقعت أوراق إنها لك ولسه ما استلمتها كمندوب ولسه ما شحنت ولا جاءت هنا إلى مصر، فيقول لك خلاص الورق هذا قبض حكمي، لأن العرف يقول إن ما فيش، نرجع للعرف. أيوة هذا لا أصل له حتى في العرف، من قال أن العرف يقولون بأن توقيعك على الورقة أصبح حوزا وقبضا؟ وهو يريد أن يخرج من هذا الباب، يقول أن القبض المعتبر فيه العرف وليش فيه النص على الشرع، فهذا يعتبر أن الورق يعتبر قبض عرف. لكنه صحيح أنه لم يقبض شيء. أين السلعة؟ السلعة مش عندك لسه، فما حوزت شيء، الورق هذا ليس يساوي شيء. وبدليل أن لو هلكت هي في ضمان المصنع ما زالت. ولا نقبل لا يقبل، وهذا ليس بقبض. هم يعني يجعلون ما يسمونه القبض الحكمي، وبيبنوا عليه مسائل كثيره، وعايز يريد ان يرفع مساله ان الحوز والقبض، وبالتالي ايه اللي يبيعه؟ ما هو خلاص وقع على اوراق هناك، يبيع كما يريد، يبيع من هنا في المحلات ويبيع هنا من الامور كلها، انه خلاص كانه قبض. وهذا تحايل اصلا ما يصح، لكن هو ولنعقد إرفاء. قلنا أين نحن؟ ولو مات الواهب قبل القبض لم يبطل العقد، لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع المشروط فيه الخيار، وهذا هو الصحيح المنصوص. والوارث بالخيار إن شاء قبض، بس هو هنا أقبض صح؟ هي لازم كده، لان انا عدت فيها عايش النسخه الثانيه، لانه هو الوارث هو اللي بيقبض، لان هي فيها عندي تصحيح هنا قبض، اللي عنده يصلحها في معاكم في الغرفه. انشاء الواهب ان شاء اقبض، لان ياتي الوارث اما سيمضي الهبه او لا يمضيها، وان شاء لم يقبض لانه قائم مقام مورثه، والله اعلم. طب هنا هتدخل في الثلث ولا ايش تكون؟ هتدخل كأنها وصية وتدخل في الثلث، ولم يشير هنا ليش لا؟ ربما حدث قبل الموت، فأصبحت الآن حكم ايش؟ حكم الوصية. فالوارث هنا اما ان هو يمضيها او لا يمضيها. قبل الوفاه، بس لو قلنا وصيه عندنا اشكال اخر ان ليس مخير فيها الوارث. لو قلنا وصيه يبقى هي حدود الثلث، ليس الوارث ليس مخير فيها، يبقى اذا هي ليست وصيه، هي من باب الاحسان ستكون. يعني هي لو هي ليست وصية، يعني كأن الوارث بالخيار إن شاء أقبض وإن شاء لم يقبض، لأنه قام مقام مورث، وكأن الهبة ستكون من المورث بعد ذلك، من الوارث، تكون من الوارث. من الوارث طبعا، لأن الوارث هو خلاص اللي هيقبض أنا آسف يقبض. فبالتالي طيب ثم إذا حصل القبض المعتبر لزمت الهبة وليس للواهب الرجوع فيها كسائر العقود اللازمة، إلا أن يكون الواهب أبدا قبل أبدا، إلا أن يكون الواهب أبا أو أما أو جدا، وإن على انتبه هنا وكذا الجدة، بشرط أن يكون الموهوب خاليا من عن حق القيد. طيب يعني هنا الآن جعل الأب والأم والجد والجدة في حكم واحد، وهنا ده المذهب والمسألة هذه خلافية، الأب في اتفاق الأم في خلاف، لكن هنا كأنه عندنا المذهب يرى بأن الأم تأخذ منزلة الأب، لأن الحديث جاء في الأب، قال بشرط أن يكون الموهوب خاليا، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لم يذكر الحديث ولا ذكره، قاله لا نذهب إليه. طيب بشرط أن يكون الموهوب خاليا عن حق الغير كما إذا رهن وأقبض وغير ذلك. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. طيب هنا قال رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي إنه حسن صحيح ورد النص في الأب ورد أنا افتكرت هنا هيخليه في الأب فقط ورد النص في الأب فإذا دخل الجد في اسم الأب فلا كلام وإلا فهو في معناه وكذا الجدات لأنهن كالأب في العتق ووجوب النفقة وسقوط القصاص بقتله. وقيل لا رجوع إلى للأب فقط لأنه مورد النص وقيل للأب والأم فقط. يعني يجوز أن يعتقوا أبناء الأب جواري الابن اللي هو الأب هنا يعني الجدة لو الأب عنده جواري فممكن هي أم الجدة تعتق جواري لأنه هو لو كانت هي ماله لها في الجواز هي دي مسألة يعني خذوها على العموم كده الآن لأنهن كالأب في العتق ووجوب النفقة وجوب النفقة يعني أنا أقول لك خلينا وجوب النفقة تبني يعني لو الأب معسر والجد موسر فالجد يجب عليه نفقة على الحفيد لو الأب معسر أو ميت والحفيد اللي موجود والجد موسر فيجب على الجد نفقة على الحفيد الجد بالاتفاق من قلت الجد بالاتفاق والجدات لو ده يعني ميت مثلا واقترن احفاد يجب عليها احفاد في مصر. هذه كده تخريج اللي انت قلت لنا في استاذه ما اعرفش معانا هنا ولا لا كان عندها السؤال ده في الجده تحديدا وانا يعني صراحه الجده فيها خلاف فقلت لها الاحوط فقط لكن ليس وجوبا لان عندنا هنا طبعا فيها خلاف اقوال ثلاثه كمان مساله الجده اتفاقا لأن هما في بعض المذاهب كالأحناف يرون بأن الفرع الذكر يعني الأصل الذكر هو الذي يلزم بالنفقة ولا يجعلون الأنثى الأصل كالجدة تلزم والخلاف مبني أصلا على دخول الأم أم عدم دخولها لأن النص جاء سواء هنا أو من قبل في الأسنوات على الأب وهنا النص جاء أيضا في الوالد فالوالد هل الوالدة تلحق بالوالد فبالتالي أيضا لها أن تعود في الهبة لو أعطت لأنها مثل الوالد إنه سيبين الآن أم ليس وعليها ما قيس على الجد والجدة إناث أو ذكور هي ذكور اتفاقا يجوز لكن اتفاقا يجوز وجود نفقة لكن في مسألة الرجوع المسألة فيها خلاف حقيقة يعني هو هنا المذهب يرى بأن الجد له أن يرجع الجد الأول له أن يرجع أصلا في كذا مسألة في مسألة وجوب النفقة هذه اتفاق خلاص أن الأب يحمل الجد يحمل النفقة لكن لو أعطى للحفيد هل له أن يرجع أم لا لأن إحنا لا نقول بأن يجب على الجد التساوي في العطية في الحفيد مع الحفيد يعني الأب لابد إما يأخذ الذكر بصحة الأنثيين أو يسوي لكن لا نلزم الجد بالتسوية في العطية مع الحفيد مع أنه هنا أعطي له كالأب الوالد على عموم المنزل الوالد طبعا أنا ما كلمتش في الوالد جاي منين من حديث أبائي حديث سورة يوسف تبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليه وسلم عليه فقالوا هذا أبائي كلها فإذا المهم هنا نضبط المذهب طبعا عشان بس ما يعني فنقول هنا هم يقولون الآن بأن الجد والجدة كالأم والأب في الرجوع في الهبة. هو مثلا لما الأب في العتق هي أن العتق جواري الأب هو يلا أن يعتق نعم وسقوط أيضا لو قتل الجد لا لو قتل الجد الأب مش كل القصص في فصل بيقرا يعني. طب او الحفيد يعني. او الحفيد هينزلوا نعم على الفروع. نعم. طيب. وقيل للأب فقط، يبقى الرجوع للأب فقط، وهذا وقيل للأب والأم، وقيل للأب والأم. وأنا سبحان القدر كنت في نقاش مع الشيخ محمد من الأسبوع وهو يرى بالأب فقط، يعني يرى بأن الأب فقط، أخذ بقول أن الأب فقط اللي له الرجوع. نعم أخذ بالأب فقط ولم يجعل الأم ترجع فيه، لا أنها ترجع بذلك. شوفوا الحديث هو لا يحب الرجل يوقع فيه، حديث كان على الرجل أعمل، مش ممكن يقص عليه كل عكس طب الرجال ممكن طب الناس. ما هم أخذوه بجمع إن الوالد، بس الوالد غير الوالدة في مسألة أصولية. نعم لو خطاب للذكور هو بس تحتاج للقرينة، لأن هنا قال الوالد لا الوالد الوالد، فهي ليست والد هي والدة. نعم والوالدات والدة. طيب وطبعا الجد في المعنى بس فقط. طيب واعلم ان الهدية كالهبة، طبعا وهنا قالوا ايضا لا فارق. طب فينا مسألة أصولية في الحديث، إلا الوالد فيما يعطي لولده، ممكن تلاقيها في الحاشية عندك. الولد الوالد هنا الولد في الحديث على عمومه، يعني سواء كان الولد هذا صغير أم كبير، بالغ أو لم يبلغ. الحديث هنا إلا فيما يعطي الوالد، إلا الوالد فيما يعطي لولده. أيوة هنا العموم ولده. نعم مفرد مضاف يعم فيكون كل الولد. لو قتل الأب الابن لا يقتل به، لا ده احنا ما فيش قصاص إلا في العمد. لو قتل الأب الابن عمدا لا يقتل به على الراجح عندنا مثلا، لا احنا نجعل يستحق دي ما لناش علاقه بيها. يستحق دي يعني ابتد، يعني احنا مش فيش حد يستحق القتل. مين يستحق القتل اللي بثلاث السيد الزاني والمرتد تارك لدينه او القاتل القصاص الى يعني هو مين يستحق القتل؟ فاب اذا قتل الابن ولا يقتل به على الراجح حديث حسن. طيب واعلم ان الهديه كالهبه ولو تصدق على ابنه فهل له الرجوع؟ وجهان، صحح الرافعي في هذا الباب أن له الرجوع في الشرح الكبير، وصحح في الشرح الصغير أنه لا يرجع، وبعدم الرجوع جزم في الشرح الكبير في باب العارية. وكأن الفرق أن المقصود من الصدقة ثواب الآخرة وقد حصل فلا رجوع له مع الثواب بخلاف الهبة. ولو كان على ولده دين فأبرأه فهل له أن يرجع؟ أن يرجع؟ قال الرافعي إن قلنا أن الإبراء تمليك رجع، وإن قلنا إسقاط فلا يرجع. قال النووي ينبغي إلا يرجع على التقديرين. يبقى عندنا ثلاثة أشياء، إن كنا بنتكلم فيه الهبة وعلمنا معنى الهبة، طب الهدية؟ قال الهدية إلى الهبة، الهدية صدقة. فقال يعني كأنه عندنا وجه بالرجوع ووجه بعدم الرجوع. هو الهدية جعلها في معنى الصدقة، يعني جعل الهدية في معنى الصدقة، لكن هو هنا جعلها الذي يراد بها ثواب الآخرة تصدق. والصحيح أنها يرجع فيها كالهبة. ولو كان على والده دين، طيب لو كان دين قال أبرأتك من الدين، هل يعامل معاملة الهدية والهبة الذي جزم به النووي ان اذا ابرأه من الدين سواء كان تمليك او كان اسقاط انه لا يرجع فيه. يعني الابن عليه دين للاب 10,000 جنيه فقال له الاب ابرأتك منك لا اريد منك شيء. ثم رجع زعل منه بعد اسبوعين ثلاثه قال له فين الدهات اللي كسر عليك اريد المال عليك. هل هنا ابراء عن الدين؟ هذه ليست هبه او هديه، ده ابراء يعني اسقاط. الابراء هو الاسقاط او تمليك، فاما ملكه الدين او اسقطه على حسب القاعده اللي اتكلمنا فيها من قبل في القواعد. وهنا يقول الرافعي قال له ابراء تملي، لو كان الابراء تمليكا له ان يرجع كانه ملكه وبيرجعه زي الهبه والهديه، ولو كان اسقاط فليس له ان يرجع، اسقط حقا له خلاص، دي غير انه يعطيه شيء. النووي قال على الاثنين، هذه من مخالفة النووي للرافعي لمن يسجل، يعني هذا مما خالف فيه النووي الرافعي في ذلك، فقال ألا لا وألا ينبغي ألا يرجع على التقديرين، على أنه في الاثنين وما أعطى شيء حقيقة في الاثنين وما أعطى، وهذا الله أعلم الراجح فيها. طيب فرع وهب لابنه شيئا فوهبه الابن لابنه، بل الجد الرجوع في وجهان، يعني الجد أعطى للأب هدية ثم الأب أعطاها لابنه، هل يأذن الجد أن يرجع؟ انتقلت الملكية هنا، انتقلت الحفيد، فلو مات الابن الموهب بعدما وهبه من ابنه، فلو مات الابن الموهب، لا قال فيه وجهان، فلو مات الابن، وسيا في تشكيل هنا لابد صح، فلو مات مش مهم ولو ولا فلو، بس المهم الاول اللي بعديها الابن، مات الابن الموهب ما يعني الفات، لان قال فيها وجهان مش مساله جديده، هو قال فيها وجهان، فيه وجهان. لا لا حط النقطتين، فمعناه انه لسه فلو مات الابن الموهب بعدما وهبه اصليه لابد يعني تقول اللي قبلها، لكن هو بيقول الابن الموهب هنا في له عندك؟ في له؟ لو مات الابن الموهوب الموهوب له لا ما طيب، بس بعدما وهبه من ابنه ولا من ابيه؟ ايه من ابنه. طب ما هذه الاشكال، او باعه له، هي كان صورتها في تصحيح هنا على فكره جدا طيب لو يبقى الأولى لو وهب لابنه شيئا فوهبه الابن لابنه، فهل الجد الرجوع وجهان، يرجع ولا يرجع؟ والراجح أنه لا يرجع، الراجح أنه لا يرجع. فلو مات الابن الموهوب له بعدما وهبه من ابنه اللي هو الحفيد هذا أو باعه له، هل الجد ايضا الرجوع فيه خلاف؟ المهم ان الحفيد اخذ من الاب، في جميع التشكيلات هتاتي كده، الحفيد اخذ من الاب او باعه له الاب، فهل الجد الرجوع؟ قالوا المساله كلها مع بعض على فكره، وجاب مسالتين في الاخر قال فيه خلاف، والاصح في الكل المنح. ولو وهب الابن لاخيه العين المرهوب الموهوبه، هل الاب الرجوع؟ قال العمراني ينبغي ان لا يجوز للاب الرجوع قطعا، لان الواهب هو الاخ لا يملك الرجوع، فالاب اولى. وهذه مساله تحدث مع الابناء مع ابيهم، في مساله لو الابن فقيه ساعه الاب، او لو قلنا الام على القول ان هي بترجع تعطي للابن، يكون ابن متزوج، فلو يعلم بعض يفعله بعض الاخوه يفعله، لو يعلم ان الاب متقلب والابن الام متقلبه عليه يعني، فلما يعطى له شيء هبه بيقوم يسارع يهبها لزوجته. ويحدث فيجي الاب يقول له اعطيني الشقة أعطيني الفلوس العربية اللي أعطيتها لك؟ قال له ليست ملكي وهبتها لفلان. وهنا خرج من إمكانية الرجوع ويسقط المسألة كلها فيها. طيب هذه وإذا أعمر شيئا أو أرقبه، هذه العمرة والرقبة. العمرة والرقبة لمن كان يسأل عنها. وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر، للمعمرة كان للمعمر، كان للمعمر لا لن... لا في تسكين على عين للمعمر نعم للمعمري أو ال... أو ال... أو المرقب المرقبي. وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمري أو المرقبي ولورثته من بعده. ما هي الرقبة والعمرة؟ قال إذا قال شخص لآخر أعمرتك هذه الدار مثلا حياتك أو ما حيت أو ما عشت ولعقبك من بعدك، صح لقوله عليه الصلاة والسلام أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فقال أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فهي لمن أعطاها لا ترجع إلى صاحبها. لا ما هي هي هي لمن أعطاها، هي لمن أعطاها أعطاها مش في حد لمن أعطاها. ايوه ما هي حضرتك هنا من هي هي من من دي عايد على ايه؟ ده اسم ده للعاقل على المعطى. ما هي لمن اعطاها الواهب كانها تقدره يعني هي الموهوب. طيب مش لازم اقول اعطيها من اعطاها لمن؟ ما هي ما هو تاني بص ناخد ايوه رجل أعمر عمرة له ولعقبه فقال أعطيتكها وعقبك، من اللي قال الواهب ما بقي منكم أحد فهي لمن أعطاها. ما رجع هو أعطيتكها هو هي من أعطاها لا ترجع إلى صاحبها. هو المعطي. وانا مولك انا اعطي ببالك ازاي من اعطيها هو لمن هي لمن اعطاها هي من اعطيها محمد. لو انت اعتقد ومش هتقدر هنا مش هتقدر المعطي من لمن اعطيها، لكن لو قلت هي لمن اعطاها دكتور طيب ماشي. وهي رجع على قال اعطيتك الاولاني هذا اللي انا قلته كده لما اعطاها هي تصح كده وكلامك ممكن يصح ايضا يعني هي هي لغه تصح هكذا لكن على حسب التقدير يعني مش يعني مش خلينا ارجع لو عندكم معانا على الغرفه هو النص اعطاها هي حتى عندي في الورق ان اعطاها الواهب يعني ايوه نعم ما انا قلت ذلك اعطاها الواهب رجع عليه وعقل لا ترجع الى صاحبها. تعالى تعالى لم تستطيع تعالى تاخذ المجلس انت معانا وقت احنا لسه ما دخلناش. طيب قال يبقى هنا قال لا ترجع صاحب من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه مواريث ولان هذا معنى الهبه وان لم يذكر العقد بل قال أعمرتكها حياتك. صح أيضا في حياتي ولعقبي من بعدي على الجديد لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة. ولو قال أعمرتكها حياتك فيمت عادت إلي فهو كما لو قال أعمرتك والصحيح الصحة وتكون الورثة المعمر ويلغو الشرط المعمر وتكون الورثة المعمر ويلغو الشرط. طيب العمرة هي جاية من العمر أنك تهي شقة مثلا لأحد وتقول أنا أعطيتك هذه الشقة مدة حياتك ولك مثلا ممكن تتقف عند مدة حياتك وهذه الإشكالية وممكن تقول له لك ولعقلك ولأولادك يعني هي لك لحياتك ولعقلك. الإشكال لو قلت هذا كله جائز راتمة. طيب لو قلت له لك حياتك ووقفت ولم تقل لورثتك طيب هل لو مات الرجل ترجع لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك قال أن العمرة تكون لمن أعمر له أو المعمر له ولورثته من بعد أصبح تمليكا. مع النص كان يقولون إيش هو كان يقول كده أعطيتك أو عقلك ما بقى منكم أحد. طب لو ما بقاش أحد هي لمن أعطاها فنقول يبقى هنا هذه معنى العمرة إنه بيعطيها مدة حياته عمره ولا هو لمن بعده لكن لا ترجع للمعطي خلاص مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال لا ترجع إلى صاحبه من أجل أن أعطي عطاء وقع فيه المريض لك الرجل دخل في الإرث وهذا الذي جاء فيه الشرع أبطل ما كان في الجاهلية في مسألة العمر. نعم هو على غاها لذلك قلنا إيش في الآخر هو ويلغو الشرط هو ده اللي جاء فيه الشرع قلنا هو نعسل أبطل هذا الشرط فهو حتى لمن قال أعمرتك حياتك ولعقبك حتى قالوا العقبة متى حتى ينتهوا لا ترجع أي مرة أخرى خلاص. هذا الذي جاء فيه الشرع أبطل. فهذه العمرة للتمليك فيها واضح الرقبة لو قال أرقبتك هذه الدار أو لك رقبة أو هي لك رقبة فهي العمرة بقوله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة والرقبة جائزة لأهلها. إيش الفرق؟ رواه أبو داود وقال الترمذي حديث حسن. نعم لو قال جعلتها لك عمري أو حياتي لم تصح في الأصح. هو يأتي الثانية هي الفرق من الرقبة إنه بعضهم يقول إيش الشقة لك أرقبت شقة مثلا أو هذه الهدية مدة حياتي أو حياتي يعني من ما أو أنا لو مات الواهب أولا ترجع لورثته لو مات الموهوب أولا ترجع للواهب ولذلك سميت رقبة ليش إن كل منهما يرقب حياة الآخر يعني بينتظر مين يموت فترجع الهبة تاني. الفرق بين الرقبة والعمرة رقبة أن يقول له أرقبتك هذه الدار حياتك أو حياتي مدة حياتك أو حياتي يعني أعطيتك الدار هذه لك لكن مدة حياتي أو حياتك يعني لو أنا مت ترجع لي لورثتي أنت مت قبلي خلاص أنت أخذتها حياتك ترجع لي ولذلك سميت رقبة أن كل واحد يرقب موت الآخر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبطل ذلك هي رقبة جائزة لكن الشرط هذا ملغي. طيب قال لذلك قال جعلتها لك عمري أو حياتي لم تصح في الأصح يعني هو ممكن يفردها يقول له هي لك في حياتي أنا بس لو أنا مت ترجع لورثتي ولو يقول له في حياتي أو حياتك أيما مات أولا ترجع للورثة ترجع لي أو للورثة يعني ممكن يقول هذه الصيغة وهذه الصيغة والاثنين لا تصح والرقبة لا ترجع ما هي نفس المسألة بس الفرق إن الرقبة الصيغة فيها إنك بتشترط مدة حياة يعني تعطيها له في حياته هو وترجع بعد موته أو تعطيها له لحياتك أنت وترجع أو تشترط أي واحد مات أولا ترجع له لا ترجع، وهنا لا ترجع، الشرط يلغى في الاثنين. لا لا ترجع، انا ما قلتش حاجه دلوقتي، انا قلت يلغى. قال لا تصح، مش لو قال، قلت لو قال جعلتها لك عمري او حياتي لم تصح فصح. طيب ما هو ده اللي قلناه، نفع عمره خلاص، ما دام خرجت من عنده لا ترجع. لكن هي ده فرق العمره والرقبه فقط، انا مش عارف ايه المشكله فيها، فرق الرقبه بس، ان هو بيعلق على حياه احد الاثنين، والاثنين لن ترجع، ستظل للموهوب له خلاص. فرع وهب شخص لاخر دار فقال نصفها او عبدين، فقبل احدهما، ففي صحه الهبة والجهان، حكاهما الرافعي بلا ترجيح، وقال حكاهما النووي بلا ترجيح، وفي نظيره في البيع لا يصح قطعا. يعني هو قال عند وهب دار شخص لاخر دار فقبل نصفها، قال له انا قبلت النصف. طبعا احنا ما اشترطنا عندنا في المذهب قبول الهديه الهبه، وقلنا ان هذا ليس الراجح والله اعلم، لكن مقاسوه على البيع. فقال لو انا قال قبلت النصف الدفق او اعطاه عبدين، قالوا لك سيارتين هديه، قال له اخذت سياره، وسكت في جهاله، ما نعلم اي نصف دار واي عبد او اي سياره من الاثنين. قال في صحه الهبه او جهاله، والرافعي لم يرجح والنووي لم يرجح. المذهب القبول. قالوا ان هو ايضا كالبيع جاب قبول فيه. نعم هذا توجيه لها، لكن هم جعلوها كالبيع وقالوا ده. انا مثلا راح لا لا هذه لا ما انت ليك تردها خلاص، لكن هل يشترط القبول؟ هو الفرق هنا في الشرط، هل يشترط القبول ام لا يشترط؟ هم عندنا يشترط القبول، يشترط انت اصلتها له واخذها خلاص، هل يشترط اجابه وقبول ام لا؟ طيب هنا المساله قال وفي نظيره في البيع لا يصح قطعا، قال الاسماعي المرجح انه لا يصح، انه لو وهب الاثنين شيئا فقابل احدهما نصفه كان البيع لا يصح على الاصح. ذكر الرافع في الركن الرابع مسألة أولى لعدم الصحة، لأن الهبة الاثنين صفقتان ومسألتنا صفقة واحدة. خلاصة المسألة بأنه فيها جهالة، لم يحدد أي نصف من الدار وأي عبد أو أي سيارة، فقالوا كالبيع جهالة فلا يصح. هذا نهاية الكلام في الهبة. ندخل على اللقطة، ولو ممكن نفصل التسجيل بعد لو أمكن، وإلا خلاص. وتابع الرقبة العائد فيما تم وهبته يكون الواهب. لا مش فاهم سؤالك يا أستاذ. الرقبة هتبقى مش بالتاء، مش بالتاء المربوطة، أو مش بالرقبة بالألف المقصورة، والعمرة بالألف المقصورة، العائد فيما تم. معرفش الصياغة مش واضحة ليه بعد ذلك. صح ايضا حياتي على النبي اجاز العمره. ايش اللي فيه؟ هو حددها ان هو بس لا انا مش فاهم ايش الاشكال عندك. يعني ايه وجه الكلام؟ في ايه؟ ان العمره تكون للعقد، يعني لذلك هو الاقل عقدتها حياتك. قلنا لا، هتكون هي مش بلد الصيغه، هو تملكها، يا اصل تملكها الموهوب له، فبقت لمن بعده ورث. مش هو الحديث قبله قال خلاص انه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فاصبحت ملكا له، فدخلت الإرث، انتهت المسألة. هو بيبطل الشرط الذي لو قال له ترجع. لو الواحد يريد اخذ ايجار العين الموهوبه ده مسألة اخرى. نعم يعني لو تقصدي ان هو اشترط هذه هبه ولكن اشترط الانتفاع وهب واشترط الانتفاع هذا شرط ليست في يعني يهب الشقه ثم يشترط ان ينتفع في حياتي. نعم هذا ليس لكن هذه خرجت من الرقبه والعمره على الراجح مع انه يبتدي في مسائل الفرعيات لها لكن هي دخلت في الرقبه في اصل في العمره اصلا. نعم جزاك الله خير. نعم دخلت بس في باب انه وهب شيء لكن هي الاشكال ان العمره والرقبه بتاتي في الصيغه يعني ممكن واحد يهب لواحد شقه وتفسد لكن هي العمره اللي كانت موجوده في الجاهليه والرقبه كان يقول لو اعمرتك في حياتي وحياتك فلذلك جاء الشرع يبطل ويثبت الاصل. والا وهي لو واحد اعطى شيء هبه لواحد قال له الشقه هبه لك اب لاخ او لابن خلاص هي هبه لكن هي الصيغه اللي جات فيها المساله عشان كده بس لو قال اعمرتك او قال ارقبتك هو دي اللي جاء الشرع يبين بان هذه تصح لكنها تبطل هذا الشرط فقط. يعني ازاي بعض؟ ازاي الصورتين زي بعض؟ الصورتين ارقبتك هي بالمساله على الحياه في ساعتها يعني هو بيستنى بينتظر انا لما اقول ارقبتك اشق هذه حياتك يبقى انا او حياتي او حياتك يبقى من المشوق اللي مات اولا لو هو مات هترجع لي ولو انا مت هتاخدها منه ترجع للورقه. هذه مساله الرقبه. اما العمره مش انا ممكن اقول لك اعمرتك الشقه لك بعقبك يعني هتفضل عند عقبك لغايه ملاش علاقه بموتي انا ولا لي علاقه بموتك لكن علاقه بالشرط اللي انا اشترطته بانها معاك واجيالك لما ينتهي الاجيال هترجع لي ففي فارق بين العمره والرقبه بس قريبه. طيب ندخل في اللقطة. فصل في اللقطة. وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها ويحفظها في حرز مثلها. ثم إذا أراد اللقطة بضم لام وفتح القاف اللقطة أو أيضا تأتي بسكون القاف أحيانا لقطة لقطة أو لقطة يعني بفتح القاف أو بسكون القاف كما قال اللقطة فتح القاف على المشهور وهي الشيء الملقوط. قال الأزهري وأجمع عليه أهل اللغة وكان الأصمعي والفراء وابن الأعرابي وقال الخليل هي بفتح القاف الوارد لأن فعلة للفاعل. أنا عندي الرجل أنا عندي الواجد الواجد ماشي لأن فعلة للفاعل مثل بحكة وفعلة بالإسكان للمفعول فتكون للمنقوط. قال الأزهري هو القياس. التقاط في الشرع هو أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف وفيه نظر. ثاني الوقف في الشرعي أخذ مال محترم من مضاعة ليحفظه أو يتملكه بعد التعريف، وفيه نظر لأنه يخرج منه الكلب المعلم، ولا شك في جواز التقاطه للحفظ. ينبغي أن يقال أخذ شيء ليختص به لأن شيء يعوم كل جنس، وقولنا ليختص لأن الكلب لا يملكه. معنا؟ طب الوقت تبدين الوقت نبتدي في الوقت الآن. طيب ركز معنا. طيب وقال في الأول في التعريف ما هي اللقطة؟ أخذ مال المحترم. يعني إيه محترم؟ يعني شيء له قيمة من مضيعة، شيء كان ممكن يضيع ليحفظه، وهذه مسألة مهمة، أو ليتملكه بعد التعريف. الأصل أنه يأخذ اللقطة للحفظ أو ليتملك بعد التعريف، لكن الأصل إن لابد عندما أخذ اللقطة، وهذه يقع فيها ناس كثير للأسف خطأ، لو أخذ اللقطة ليأخذها لنفسه فهذا غصب. لو واحد وجد لقطة في الأرض فأولا قال مال محترم، يعني شيء له قيمة، وجد محفظة، موبايل، ساعة، وجد شيء له قيمة، يعني شيء ضائع ليس لأحد، يعني مش يدخل بيت ناس ويقول وجدت محفظة في البيت ويأخذها، هذه ملك، البيت ملك، فما وجد في ملك أحد هو خاص به، مش يدخل مثلا عمارة أو فيلا فيها هذه الفيلا لأحد، وجد من بعد ما دخل المدخل شيء واقع عنده في الأرض فأخذه، هذا ليس له ذلك، لأن ما دام وقعت في ملك خاص يبقى لصاحب هذا الملك ما يأخذها. أيوة ما يعني يأخذها ليعطيها للحارس أو آخر خالص يأخذها، لكن هو حيثت لقطة ما دام تقع في ملك واحد عنده مزرعة، عنده جراشة، عنده شقته فيها أشياء، هذا ملك له، فما كان في ملكه يقص، لكن لو وجدها في الشارع مثلا مكان عام نقول هذا ليس ملكه، هذا ليس ملكي خاص، فهنا تدخل فيها مسألة اللقطة. وهذا أول شيء، مال محترم أولا ثم من مضاعة يحفظه. وهنا الثالث بقى أنه لابد أنه يأخذه بنية الحفظ أولا، أن البعض اللي يأخذ الشيء لقطة ليأخذها لنفسه، هي مش لك، هي أكيد لأحد ضاعت منه، أنت الأصل أن تأخذها للحفظ، لكن لو أخذتها بنية التملك أول ما خستها بالتملك هذا يكون غصبا، يعني بتاخد شيء بتاخده صاحبه، لأن هو ممكن يرجع يسأل عنها. ما خلاص قلنا مال محترم بقى، ما احنا بنتكلم عن اللقطة الآن. طبعا له قيمة. نعم ما قلنا محترم، ده تعريف احنا بنخلص المعاملات يا دكتور. مال محترم يعني له قيمة. أيضا له قيمة. غير انه محترم كمان مساله النجاسه، لان انا اقول مال، ما هو المال يعني له قيمه، يعني الاقي تمر على الارض لا نوعه هياتي، بس يعني ما تستشكلش معنا، خليك عشان الوقت اللي احنا خلصناه من الفصل سياتي، يعني هو كل ده التفاصيل سياتي بالانواع، اللقط اربع انواع اصلا. ايضا انا اقول هو الاصل مال المحترم، لكن المهم ان هو ياخده يحفظه ثم او يملكه بعد التعريف. بس هو استشكل في مال محترم عشان يدخل الكلب، فقال شيء يختص به، عشان الكلب مش مال محترم عندنا في المذهب لانه نجس، فقال شيء اللي يدخل. غطينا التعريف واضح يا محمد؟ مش صحيح، احنا بنتكلم في اللقطه، ده انتوا اللقطه دي بقى وانتوا ماشيين. لا فهمت التعريف؟ طيب قال فإذا هل المغلب في اللغة حكم الأمانة أم حكم الاكتساب؟ قولان الله أعلم. يعني أنت الآن اللغة تأخذها إن هي أمانة عندك أم شيء اكتسبت؟ وطبعا فإذا هذه يترتب عليها فرقات أما تأتي أو فروع، لكن هو يقول قولان، يعني قولان في المذهب إن اللغة حكمها حكم الأمانة عندك، او حكمها حق شيء انت اكتسبت. ايات اليها ان شاء الله. قال والاصل فيها احاديث. حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطه الذهب والورد فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنه فان لم تعرفها فاستقيها ولتكن عندك وديعه. استقيها ولتكن عندك وديعه. طبعا لابد تقيها ده الاصل. لا لا فاستقيها ولتكن عندك وديعه. فسر هو تستقيها يعني ايه؟ يعني هتكون عندك وديعه. فان جاء طالبها يوما من الدار فاديها اليه. وسأله عن ضلة الإبل فقال وما لك ولها دعها فإن معها حذائها وسقائها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسأله عن الشاة قال خذها فإنما هي لك أو لأكيك أو للذئب. فهو شفا. هذا الحديث أصل في المسألة التي معنا الآن. إنه انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الذهب والورق وهذا يكون قسم. وسئل عن الإبل وهذا قسم ثاني. وسئل عن الشاة وهذا قسم ثالث. لكن قال فأقول اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. طب ليش تعرفها سنة؟ عشان تتملك. يجوز لك أنك تتملكها بعد ذلك. فإن لم تعرفها فاستبقيها ولتكن عندك وديعة. إذا لم تعرفها يبقى لابد تظل عندك وديعة. حافظ عليه لا ينساك ان تتملك. يبقى شرط التملك للقطه ان تعرفها سنه. ان لم تعرفها سنه فهي عندك وديعه يبقى امامك تحتفظ بها. سياتي دكتور بس هي والله كل احنا نمشي بس انا نقرا. فقلنا لك لو سال عن ضاله الابل او سال عن الذهب والورد وده اللي سياتي. هو لو انا ما كملتش قراءه المتن هو المتن قال اربع انواع وجمله اللقطة اربع اضرب. سياتي هذا الحديث يفصل لك الذهب والورق قسم والابل قسم والشاة قسم. لكن احنا الاول بنؤصل اللقطة. ما الدليل على مشروعيه اللقطة الان؟ والدليل انك تاخذ اللقطة وانك تحتفظ بها حديث هذا الذي معنا. ولو تقوى الفاظ واجمع المسلمون على الجواز في الجمله. يبقى هنا عندنا ايضا أجمع المسلمون على الجواز في الجملة. وهل تستحب أو تجب أو كيف الحال؟ ينظر إن كان الوالد فاسقا كره الالتقاط ومن الأصل من منعه الالتقاط وقوي. وإذا التقط نزعت من يده كما ينتزع مال ولدي. يبقى أول شيء وإن كان الواجد حرا رشيدا وهو ممن يأمن على نفسه عدم الخيانة فيها نظرا إن وجد في موضع يأمن عليها بمانة أهله وليس الموضع مملوكا ولا دار شرك فالأولى في حقه أن يأخذها. قال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وإن كان في موضع لا يأمن عليها هل يلزمه أخذها؟ فيه خلاف. قيل يجب بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فيلزم بعضهم حفظ مال بعض كما أن ولي مال اليتيم يلزم حفظ ماله. وقيل لا يلزمه الالتقاط بل يستحب وهو الصحيح لأن الالتقاط إما أمانة أو كسب ولا يجب شيء منهما. فإذا قلنا بالوجوب لم يأخذها حتى تلفت لم يضمنها لأن المال لا يحصل في يده يحصل في يده. كما لو رأى مال شخص يغرق أو يحترق وأمكنه خلاصه فلم يفعل. وكذا لو لم يطعم المضطر حتى مات لا يلزمه ضمانه وإن كان عاصيا. وبحسبتنا الآن المشروعية فالحكم اللي بيأخذ اللقطة فرق بين الفاسق وبين العدل. الفاسق قالوا لا يأخذ وإن أخذها عندنا قول بأنها تؤخذ منهم. أولا القول الفاسق كره الالتقاط يعني يكره له أن يلتقط. إيش؟ لأنه لن يحافظ عليها ممكن يتعدى يستعملها ولا يعرفها فقالوا كره الالتقاط له أو كره الالتقاط. ومن الأصحاب عندنا أن قالوا بالمنع بل قالوا لو أخذها تؤخذ منه حفاظا على مال صاحبها، لان ترد لا يعرفها لمن يعرفها. لا لو هذا فاسد ورؤيا واخذ، فهنا هل ناخذها من وجوبا او نقول له لو واحد مش يقول لها انت ما تاخذها، لان هي المساله ضابطها ان اللي ياخذ اللقطه يستطيع ان يؤدي ما عليه فيها، اما يحفظ عنده او يعرفه. فهذا الاول الفاسد. طب لو كان حرا ورشيد، وطبعا حرا الواجد حرا لانه الواجد يتملك، العبد لا يتملك، لو اخذ لو يعطيها للحر ورشيد. طيب هنا قالوا فرقوا، ان كان كمان بعد المحر الرشيد ويامن على نفسه من الخيانه، يعني لن يخون، ياخذها لنفسه او يغتصبها يكون غصبا له ايضا، فهنا ان قالوا هو ممن يامن على نفسه على الخيانه، نظر هنا عندنا نظر. طيب بعد اولا شيء انه يامن على نفسه من الخيانه، ثانيا هي اللقطه دي موجوده في مكان امن، يعني لو تركها في منطقه لو تركها ممكن يعود اليها صاحبها فياخذها، ولن يمد ولا من احد ياخذها من على الارض مثلا. افترض انه جالس في كومباوند بتسموه دلوقتي، او يعني الجامع، وفي يعني طبقه الناس اللي موجوده غالبهم ناس يعني لا يعني ياخذون ما لا يعنيهم، فلو وقعت شيء في المنطقه ولو تركت وفي نوع من الامن والامان لا يدخل احد هذا المكان، هل لو وجدت المكان امن ممكن لو وقعت منه الساعة أو الموبايل أو المحفظة يعود إلى نفس المكان فيجده فيأخذه، ولن يأتي أحد من الخارج ليأخذه هو. فقال هنا إن كان المكان يؤمن عليه فيه، مع أنه رشيد أيضا، يعني الأهل المكان أمناء في ذلك المسألة، والموضع ليس مملوك، لأنه طبعا إحنا قلنا إن أهم حاجة في اللقطة إن ما تكونش في مكان مملوك لأحد، إن هي لو وقعت في مكان مملوك لأحد فهي صاحبها هو ملك، يبقى هو الماضي غير مملوك. هنا قال ايش؟ ولا دار شرك، لان دار الشرك مش فيها امان اصابته، فالاولى في حقه ان ياخذها، الاولى يبقى هنا الاولى ان ياخذها، لا يجب عليه ان ياخذها، يعني ان تركها على ان ياخذها صاحبها لا باس، لكن هنا قال الاولى ان ياخذها لقولنا سلم والله في عون العبد ما دام عون على خليش. هو لو اخذها ممكن هو يكون يعني أوفق أن يوصلها لصاحبها لما يعرفها أو غير ذلك، يحافظ عليها أولا ثم يوصلها لصاحبها عن طريق التعريف كما قلنا. أيضا طيب هذا في الموضع المأمول، دار شرك مش علو للإسلام فيها ولا في أحكام شرع، ولا الناس عارفة المعدين كلهم كفار غالبهم، فلم يعرفوا هياخدها هيتجد شيء له تملكها ويأخذها، وبالتالي الآن بلاش أحكام اللقطة، والآن غالب الناس على الشرك لا يعلمون غلاف أهل الإسلام. الآن أنت تجد أن كثير من الناس بيأتون الأسئلة ولما يلاقي شيء يسأل أعمل بها إيه، يعني المسلمين يعلمون مسألة اللقطة، وإن كان الأحكام التفصيلية قد لا يعلمها لكن يعلم أن اللقطة دي في شيء فيها لابد أن يسأل عنها، فالأولى في حقه أن يأخذها لقول يسأل كما قلنا والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، يعني هو سيكون يعون الناس ويحافظ على أخيه، يحافظ على هذه الشيء الضائع ويعطيه إياه. لو كان موضع لا يأمن، يعني الآن في السوق، في السوق ونظر على الطريق لا محطة، 50 واحد رايحين جايين في السوق في مول وواحد شيء لا يأمن عليهم، طيب هنا يجب أن يأخذ أو لا يجب، يستحب له؟ هنا طبعا عندنا خلاف، قيل يجب بقوله قيل للتضعيف، لأن اللي صححه المؤلف وفي المذهب انه يستحب. طب ليش يجب؟ قال من بعضهم او جاء بعض، يعني كانك انت لابد انت ولي لاخيك المسلم المؤمن فلابد تحافظ على ملك الاملاك وتاخذها، يبقى يجب هنا. وقصوها هذه من الايه عموم، وقياسا على ولي مال اليتيم، متين اليتيم يبقى ليه اموال، لو عين فلان ولي مش اب طبعا او ابو مات خلاص ولي، كان لو حتى اجنبي عنه ولي فهو يلزمه الحفظ مال اليتيم، فقالوا هنا أيضا هذه الأجنبي وأنت الآن في حكم الولي لأنك أنت وضعت يدك عليه، وقيل لا يلزمه بل يستحب، وقال هو الصحيح. ليش هو لا يلزمه؟ قالوا لأنه رجعوا لأصل اللقطة، هل هي حكمها حكم الأمانة أم الاكتساب؟ فقالوا للدين لو كانت أمانة فلا تجب، الأمانة لا تجب والاكتساب لا يجب، فإذا إذا كانت هي أمانة واحتساب لا تجب يبقى أي مستحبة يبقى هي مستحبة. هم قالوا إن الأمانة هذه لقطة، هل حكمها حكم الأمانة شيء مؤتمن عندك أم شيء مكتسب؟ نعم هم قالوا قلنا أمانة وقلنا اكتساب اثنين هي مستحب لك، يعني أنت لا يجب عليك أنك تقبل الأمانة ولا يجب عليك أنك تكتسب. إذا كان هي في الأصل حكمها الاستحباب إذن أيضا هنا نسأل، لكن قول الوجوب إن خشي إن خشيت على هلكها قول قوي في الموضع الذي لا يؤمن عليه، قول قوي لو قلنا بأنه فيه حفظ مال خاصة لو كنت تعلم أنك ممكن تصل إلى صاحبه. طيب هم أيضا قالوا ناس آخر تكون مؤتمن عليه ما هي هذه الإشكالية، في ضابطين، ضابط الشخص الواجد وضابط المكان اللي انت تركتها. فاذا قلنا بالوجوب فلم ياخذها طب راجع لو قال الوجوب لو اخذهاش الاستحباب من الاولى. نعم ما قلناها في الاصول الاولى درجه يعني قل قوه من النفس، فقلنا بالوجوب فلم ياخذها حتى تعرف لم ياخذ وراح جت السياره داست على الموبايل كسرت أو واحد ماشي في الشارع كسر لم يضمها. لو قلنا مع إنه قالوا بالوجوب لكن ليه يضمنها؟ لأنه ما أخذهاش. متى يضمن؟ لو أخذها وفرط لم يحوزها وتركها فإذا لا يضمنها. طب ليش قالوا؟ قالوا قياسا أنا لو رأى مال شخص يغرق أو يحترق، واحد الآن بنعرفينا جميعا معدي ولا شخص يحترق أو لا محل بيحترق، هل يجب عليه أن يدخل ولو كان مستطيع ويأخذ بعض الأشياء قبل أن تحترق من البضاعة حتى لا تحترق؟ طب هو نظر ما فعل ممكن كان يستطيع، هل يضمن؟ نقول لا يضمن. أو شيء بيغرق قدام عينه سفينة ولا قارب وبيأخذ بضاعة لأحد وممكن يأخذ منه فترك ولا ما يأخذ منه يضمن لا يضمن. وقاسوا أيضا المضطر يريد طعاما فحبس عنه الطعام فمات، هل يضمن؟ وطبعا يأثم هنا يأثم إنه منع عنه، لكن هل يضمن يعني يكون فيه دية؟ قالوا لا يضمن أيضا. هذا هو يأثم بهذه حتى لو لا هو مسألة الوجوب، ويأثم لو المضطر محتاج إنه يأكل منك ومنعها عنه مات يأثم طبعا. لم نتكلم على المضطر هذا اليأسر، لكن ما نتكلمش عن قبلها يأسر، نتكلم على المضطر الهلك ولم يعطيه ما يأكله حتى مات وعاصي يأسر، لكن هل يضمن دية؟ لا يضمن لا يضمن. وإن كان هناك خلاف أيضا البعض يقول هذا من باب التسبب مش مباشر، والمتسبب ينزل في زيت المباشر، فيها خلاف ما ندخل فيه الآن مش موضوعنا مسألة هذه. طيب قول الشيخ في موات أو طريق احترز بذلك عما إذا وجدها في ملك شخص فإنه لا يجوز له أخذها، صرح به الموردي لأن الظاهر أنها لصاحب الملك بيناها، وقوله وكان على ثقة يؤخذ منه أنه إذا كان لا يثق بنفسه أن الأولى أن لا يأخذ، وهو كذلك بل في جواز أخذه لها وجهان حكاهما الشيخ محمد والله أعلم. فبيناها أيضا في الأول فرع ليس عبد الالتقاط على الراجح، لأن الالتقاط أمانة أو ولاية في الابتداء وتملك بالانتهاء، والعبد ليس لذلك فلا يعتد بتعريفه. الأصل العبد ليس له أن يأخذ، ليش؟ لأن لو قلنا أنها أمانة فالعبد ليس عنده أمانة، مش ليس عنده أمانة في شخصه، وليس لا يأخذ الأمانة هو ملكه للسيد، فليس له أن توضع عنده الأمانات، وليس بشخص مؤهل أن يؤتمن عنده أمور. ولو ولاية يعني ولاية يأخذها كسبا لو قلنا يكسب، هو ليس له الاكتساب لأن الاكتساب كله هو مالي وما يكسبه للسيد، فقالوا إذن لو خدها ولاية ثم ستكون تملك في النهاية، لأنه لو عرفها سنة وتملكها أيضا ليست له، فإذا كل هذا يمنع عبدا يأخذها ولو أخذها العبد. فإذا قال فإن تلفت خذها وتلفت عنده ضمنا في رقابته إن لم يعلم السيد. يعني تلفت عنده هو يضمنها. طبعا يضمنها متى؟ إذا أصبح حرا فهو عليه أن يضمنها. يعني لابد يؤديها بعد أن يكون حرا. إذا قالوا في رقابته يعني إن أصبح حرا بعد ذلك فيجب عليه ضمان هذه اللقطة إن لم يعلم السيد. سواء كان بتقريط أو غيره. لأنه مال لزمه بغير رضا مستحقه فأشبه أرض جناياته. يعني مهم أنه أخذ المال بغير موافقة صاحب المال وليس له ذلك فضمن ذلك. وأخذ شيء سيارة من أحد وبدون إذنه وأتلفها عليه الأرض. فهنا مثلها هو أيضا أخذ المال وليس كفء ليأخذ هذه اللقطة فضمنها لهذا. معايا يا محمد ولا لا؟ لا تعال ماشي بس لكن لا بأس عادي. طب استنى تاخد ميه. طيب تاخد ميه. لا لا بأس. طيب قل فإن علم بها السيد فأخذها منه فهي لقطة في يد السيد. يعني السيد نظر ماذا الذي معك قال وجدتها المحفظة أخذ المحفظة منه. سبحان الله احنا نتكلم كنا في قريبا يعني في درس اخر الاخوات على مسألة العبد في بعض يعني مفيش عبد مفيش عبيد يعني الان وكنا قريبا كان في اخت فاضلة عن زال الله كانت نزلت لنا على صك قريب يعني 1880 طالع من مديريتنا لفك ومرأة حبشية وبعتت لنا حتى على المجموعة صك بالحرية لها من كان 120 متر ليس ورسمي عندنا في قيمة ومدرية والاسم وأن أصبحت حرة وتملك نفسها صك موجود منشور. فالأمر كان لم يكن بعيدا من التصور 150 سنة كان الفقه هؤلاء كان بيدرس عادي ويمارس زي ما معزة. لا أنا أقول رسمي عندنا يعني في هذا الوقت يعني هذا زمن الناس الله عز وجل يعني هو دل على عزة الإسلام. المسألة كلها طبعا الله عز وجل يعني كما صح قال يتشوق أو يتشوق إلى تحرير العبيد بالكل لكن هو لا يريد أحد أن يكون عبدا لذلك حث الشرع على ذلك. لكن هو المسألة لها مسألة أخرى يعني. شوف مثلا في بلد هل الشرع يطلب فهم في شروع وغير العبيد؟ واذا باقي عندهم اذا كنت انا بقول لك احنا مصر لغايه 140 سنه كان 1800 انا مش فاكر تاريخ الرساله اللي بعتها الوقت لكن ال 1800 وقريب اخر الثمانينات كمان يعني فانت بتتكلم في حوالي يعني 140 سنه على اكثر ولو هم عندهم باقي ما ادري انا الكلام هذا اسمعه في بريطانيا بقالي من 25 سنه ان عندي لكن لم اتحقق عشان اكون صادق قيل ذلك يعني اكثر يعني لكن لم اتحقق هو باقي من من يعني باقي من اهلهم احباش هناك عندهم ايضا ولا هم شيء اخر ما ادري لكن لو هو منضبط عندهم كما كان منضبط عندنا في 140 اخر السنه هيكون حقيقه هيكون صحيح. دول شوف قصدهم يكونوا في غزو ولا بين طبعا تظهر يعني. اه. تظهر على غيرهم شعب. إما قدرت على أنها ذمية كتابية أو أو أو لا أسلمت أو أسلم يعني يظل على رقي. يظل على رقي نعم. إلا أن يحرر واحد. وكذلك النسل نعم. تدخلتونا في حتة تانية مش هتخلصوا النهاردة أنا بس عرشت عليها كده لما تذكرتها الآن وإحنا بنشرح أو نقرأ. فأنتوا تتشوقوا لل طبعا مش عبيد اكيد الله المستعان. فان تلفت ضمنها في رقبته قلنا فان اذا علم بها السيد فاخذها منه فهي لقطه في يد السيد ويسقط الضمان عن العبد وان لم ياخذها منه واقرها في يد العبد صح واستحفظه ليعرفها ان كان العبد خائنا فالسيد متعد وان كان العبد امينا فلا. يعني لو السيد يبقيها معك وهو العبد المسؤول خلاص السيد بقى مسؤول. لو كان العبد خائنا السيد يتحمل ومتعدي لانه اعطاها لمن لا يصح امانته او تصحيح امانته وان كان عبد امينا فلا ولا يسقط الضمان الا صح في النهايه انه يسقط، وقياس كلام الجمهور السقوط. هي طبعا هنا لو اعطيت باذن سيد السيد وابقاها عند العبد في المفترض ان هي لا يضمنها العبد خلاص، ترجع ان هي كيد الامانه لقطه. لذلك وقال وهل يسقط الضمان الا صح انه لا يسقط في النهايه، لكن هنا قياس كلام الجمهور السقوط هذا صحيح لان اصبحت في يد السيد، وان اهمله السيد ففيه خلاف. الراجح تعلق الضمان بالعقد وسائر اموال السيد حتى لو اخذ السيد قدم صاحب اللقطه على سائر الغرماء. يعني حتى هنا اللي اعتبروه عندنا بانها اصبحت اللقطه في يد السيد يد ضمان، وتقدم على هو. طبعا هذه يعني لو حدث انه صاحب اللقطه رجع هو اولى ان ياخذها ويقدم على الغرماء. قال وإذا أخذها وجب علي أن يعرف ستة أشياء. طب لو أخذ اللقطة لابد بقى. طبعا الستة أشياء هذه يعني هذه كلام الفقهاء في زمانه، إن اللقطات تختلف على حسب، فالمذكور هنا سيقاس عليه لأن ليست نصا. قال أن يعرف وعاءها. قال طيب التقط فعليه أن يعرف ما ذكره الشيخ. قال المتولي وهو على الفور، أما معرفة العقاب والوكاء فللحديث السابق، وأما العدد الحديث اللي كنا معنا جهني زيد بن خالد الجهني قال لا أعرف وكاءها وعفاصها. طيب فالحديث السابق، وأما العدد فلما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وجدت سرة فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال عرفها حولا، عرفتها حولا، ثم أتيته فقال عرفها حولا، عرفتها حولا، ثم أتيته ربيعة فقال أعرف عدتها ووكاءها ووعائها إذا جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وبقي الصفات بالقياس لأنها صفات تتميز بها، فأشبهت المنصوص عليه والوعاء الإناء والعفاص السدادة، ويطلق على الوعاء مجازا، والجمهور على أن العفاص الوعاء، لكن جمع الشيخ بينهما والوكاء والقيت الذي يشد به. وباقي الصفات معروفة ويجب علي أن يحفظها في حرز مثلها فإنها أمان. طب الصفات كلها هذه عشان ما ندخل يعني قلت قياسا، أنت مثلا وجدت موبايل، هيبقى إيش الموبايل؟ موديله، نوعه، لونه، وجدت محفظة لها مواصفاتها طبعا يعني. فالآن أصبحت المسألة أهون كمان بالتصوير اللي موجود، فممكن هو هنا الحفظ إيش؟ عشان تتذكر وتعلم لما يأتيك يسألوا عنها تقول مواصفاتها إيش، لأنه ممكن أحيانا تتغير يعني، ممكن بعد تمسك أضعها سنة ممكن اللون اللي كان في المحطوطة مثلا في الجراب أو شيء يتغير اللون، أو ممكن يحدث فيها شيء للتغير. فطبعا المهم هنا أنك أنت تضبط المواصفات، تضبط المواصفات على حسب نوع الشيء، اللقطة اللي أنت وجدت ملابس مثلا إذا هتعرف مواصفات الملابس، وهكذا. إن أمكن طبعا عن طريق التصوير الآن بقى أيسر إنك تصورها وتحتفظ بها، فأنت أصبح معك الإيش؟ نفس المواصفات. لكن طبعا ده لم يكن موجود، إذا كان قلت المسألة على على على حسب تغير الزمان والأشياء. ويجب علي أن يحفظها في حرز مثلها فإنها أمانة، يجب أن يضعها في حرز، يشغل اللقطة ويسيبها كده عشان هي لقطة تلير منها في أي حتة، لا بد يضعها في حرز في بيته يحافظ عليها لأنها أصبحت لها حكم الأمانة الآن. فأشبه سائر الأمانات ولا يجب الإشهاد عليها على المذهب. يعني هل يجب لما يأخذ اللقطة يشهد أنا يا جماعة عندي لقطة كذا وكذا؟ لا يجب. قالوا ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض له. وقيل يجب، وفي حديث، حديث من؟ حديث عياض بن حمار قال من وجد ضالة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، إذا جاء فإن جاء صاحبها فلا يكتم وهو حق بها، وإن لم يجيء صاحبها فإنه مال الله يؤتيه من يشاء. وعند مسلم الإمام أحمد حديث عياض بن حمار قال من وجد ضالة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها وليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فلا يكتم وهو أحق بها، وإن لم يجي صاحبها فإنه مال الله يؤتيه ما شاء، وهو محمول على الندب عند القائلين بالمذهب. فلا يكتم، جاء صاحبه فلا يكتم وأحق بها. فإلى مجيء صاحبها فإنه مال الله يؤتيه من يشاء. طيب ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. إن أراد تملكها وأبين لك أن لما أخذ اللقطة أصل اللقطة وأخذها للحفظ، وأنا أشدد على هذه ليش؟ لأن البعض يأخذ اللقطة للتملك ويقع فيه لأنه قصد، ولابد أن يأخذها للحفظ. ثم إذا أراد التملك بشروط عرفها سنة. قال أخذ اللقطة إن قصد حفظها على مالكها لم يلزمه التعريف، لأنه إنما يجب لأجل التملك ولا يملك عند إرادة الحفظ. والحديث إنما ألزمه التعريف لأنه جعلها له بعده، وهذا ما ذكره أكثرون كما قال رافيع والنووي وغيرهما. وقيل يلزمه التعريف، إما التعريف متى يلزم؟ إذا أراد أن يتملك. هذا الذي ذكره مثلا بحديث زيد بن قاضي الجهني، تظل أمانة. طيب مات ورثة تظل أمانة عندهم، تظل أمانة إشكال ليس بالعين. نعم يعرف. طيب قال إيش؟ وقيل يلزمه التعريف، يبقى قول الثالث مضاعف يلزمه التعريف في جميع الأحوال واستحقه الإمام. نعم. وغيره قال النووي وهو الأقوى والمقتار، قال انتبه قالوا في الروضة ومقتضى النووي الصحيح، لأن المقتار في الروضة بمنزلة الراجح كما تقدم. وهنا جعل التعريف ترجيح النووي، وهذا المعتمد انه قال في الروض. نعم، لانه لابد الراجح. وان اراد ان يتملك عرفها سنه، لماذا؟ للحديث المتقدم. والمعنى فيه ان السنه لا تتاخر عن الطوافل، السنه لا تتاخر عن الطوافل. يعني هو بيتكلم في السنه ليش؟ غالبا لو مكان وكان المكان فيه تجار، وقعت من احد التجار مثلا، فسيأتي كل عام بيأتي التجار يأتون في قوافلهم كانت، فكان الحكمة في السنة إن لن يدور العام حتى يأتي من كان في هذا المكان يأتي مرة أخرى. على الأكثر ممكن يأتي بعد شهر شهرين، لكن غالبا إنه لو كان من غير أهل البلد سيأتي خلال العام مرة أخرى، إن كان من التجار من أما. وأما إن كان من أهل البلد فيتردد على المكان. باع وخد الفلوس ومحطها بعد خمس سنين بعد خمس سنة هذا رجل وقال على أوصافه. طب احفظه بس عندك من الخاص. من أراد أن يتملك عرفها سنة للحديث المتقدم، والمعنى فيه أن السنة لا تتأخر عن القوات للظفر بصاحبها قريب التوقع. ثم إذا وجب التعريف فيجب على الفور، أم يكفي تعريف سنة متى أراد؟ انتبه بقى هنا، لأنه هو هنا أولا هو سيعرف سنة. طب هل يجب على الفور أو لما يأخذها يعرف؟ طيب هل السنة هذه يعرف خلال سنة أم مدة التعريف تكون سنة؟ يعني لو قاعد يعرف شهرين السنة دي يبقى لسه له 10 شهور، السنة اللي بعدها يعرفه 3 شهور، السنة اللي بعدها 4 شهور، يبقى لابد أن تكون مدة التعريف سنة. ولا المقصود بأن هي سنة ويعرف خلال السنة؟ هذه الأولى الفورية أم لا؟ الثانية هل السنة المقصود بها مدة التعريف مجتمعة أو منفصلة، ولا المقصود العام يمر ولابد أن يعرفها؟ فإن لم يعرفها، لأن هنا ممكن يشكل علينا حديث أبو هريرة لما يحصل لما قال له عرفها ثم أتافك حول، فلا عرفها ثم جعله أربع حول أنه يعرف فيه. وهنا قال إيش؟ وجهان صحهما لا يجب على الفور. طيب إذا لا يجب أن يعرف، وممكن ليش؟ لأنه لو قلنا انه التعريف للتملك يبقى لا اشكال، لكن لو قلنا بالقول الاضعف او مش الاضعف، القول الرجحه الامام النووي على انه يعرف سواء اراد التملك او اراد الحفظ اللي هو قال به الامام النووي، هنا يجب ايضا لا يجب على الفور، ويكون التعريف على يبقى لا يجب يعني لو انطبق لا اشكال، ويكون التعريف على ابواب المساجد. طبعا هي ترجع للحديث لانه هو يبين لك ايش هو، حتى لو قلنا من وجوب التعريف ان يسأل لما قال في الحديث ان اردت ان تتملكها فعرفها، اذا لم يلزمه بالتعريف من اول ما التقط، لم يلزمه بالتعريف في اول ما التقط. ف انا بتكلم هل هذا يجب التعريف من اول الالتقاط؟ سنه دي مده، لكن هل يجب اول ما يلتقط انه يعرف، ام ممكن يعرف بعد شهر بعد اسبوعين بعد شهرين؟ لو قلنا بانه لا يجب ان يتملك، لا يجب ان يعرف الا ان يتملك اراد الملكيه، يبقى خلاص هذا خرجنا من الاشكال. الاشكال كله في من قال لا وجب التعريف سواء كان للحفظ او من. هنا الحديث ليس فيه دلاله على فوريه التعريف، حديث خالد زيد بن خالد الجهني، نعم، لانه لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث على انه يعرفها سنه. نعم. من قال ان لم تعرفها فاستبقها وتكون عندك وديعة. يبقى هنا بين بان لزوم التعريف، ذلك قول مع ان النووي يصحح وجوب التعريف، لكن هو قال فان لم تعرفها فاستبقها، يعني معناه ان اولا لا يجب التعريف، وان وجب فلا ليس على الفور. نرجع بس لكيفيه التعريف، ويكون التعريف على ابواب المساجد تخروج الناس منها والأسواق لأنها مضان الاجتماع، وكذا في الموضع الذي وجدها فيه لأن صاحبها يتعاهده، ولأن هذه المواضع أقرب لوجود مالك فيه. وقوله على أبواب المساجد يؤخذ منه أنه لا يعرف في المساجد، بقوله صلى الله عليه وسلم أنت الفاقد غيرك الواجد، حديث ضعيف مرسل فيه النهي عنه صح، وهو كذلك فيه النهي عنه صح وهو كذلك، كان هو مرسل ليس بصحيح. قال الرفيع ولا تعرف في المساجد ولا تستطلب الضالة فيه، إلا أن الشافعي قال إن أصح الوجهين جواز التعريف في المسجد الحرام بخلاف سائر المساجد، ذكر مثله النووي بن الرفعة ومقتضاه التعريف بقية المساجد، إلا أن النووي بشرح المهذب نقل الكراهة تعريفه. سألت التعريف مسألة عرفية أيضا، عند الوقت الدنيا اختلفت. هو الأصل هو المساجد لاجتماع الناس، الناس بتجتمع في يوم الجمعة وفي الجماعات طبعا، لكن أنت لو رحت على المسجد مش هتلاقي حد في الجماعات، لكن الجمعة هتلاقي. ممكن يستبدل، نعم ممكن تستبدل الأسواق، ممكن النت ده كما هو موجود بقوا بيصوروا ويرسلوا على المجموعات في مواقع التواصل إن اللي ضايع منه شيء موجود، مثلا حتى بطائق الأشياء اللي ممكن في المكان حتى على زي روح. نعم، وطبعا المسجد قلت إذا لو الشارع، وممكن ذلك طبعا اجتماع الناس اكثر، وبيتكلم عن اجتماع الناس لو، لكن هو وطبعا ممكن يبلغ المحلات الموجوده، يخبر المحلات لو كانت موجوده ان في شيء في المنطقه هذه اوضاع او يكتب. المهم ان المساله التاجر كانت لمساله الاجتماعات، لكن هو اشار النقطه بانه على الابواب، اذا لا يجوز انشاء الضاله داخل المسجد، وهذا هو الصحيح. يخطئ بعض الائمه انه واحد يضيع منه شيء في الصلاه، فتلاقيه ماسك الميكروفون، وجدنا محفظة، وجدنا موبايل، سر المفاتيح، هذه لا إنشاد الضالة تجوز ولا الإعلان عنها تجوز. أنا باب المسجد إن أراد، أو قل ما شيء يقول، يعني يقول له فاقد شيء مثلا يراجع إمام أو شيء، أو هو يضع شيء يعني هو يعني ان يفهموا الناس ان فيش انشاد ضاله، لكن العلم شيء يراجع الامام لو كان في المسجد وانتهى وكده شيء يعني تعليم، لكن ان تنشد الضاله في المسجد لا يصح. وان كان النووي ذكره في المره باب على التحريم، لان هو في حديث لا رضاها الله عليك هذه، بمعنى هذا الجنازة مش لقى. كان في التعريف أن يقول من ضاع منه شيء ولا يجب عليه ذكر الأوصاف ويستحب ذكر بعضها، وقيل يجب ذكر بعض الأوصاف، قال الإمام ولا يستوعب الأوصاف لئلا يتعمدها الكاذب. استوعبها فهل يضمن؟ طبعا منشئات بيعلن عن الموبايل، شو هو الموبايل موديل كذا ولو كذا وشركة كذا، ما هو خلاص كده كل واحد عرفته ده خاص بيه، عشان كده قال يحجب بعض الأوصاف. ممكن يقول أراجع منه موبايل لونه كذا وينتهي، يرجع بعد تاني يقول او مثلا مدل او محفظه او ساعه او غير ذلك، يعني عموما اذكر بعض الاوصاف ولا يستوعبها حتى لا يكشف للكذب ان ياخذها. فهل يضمن ان استوعب وجهان صح النووي الضمان؟ لهذا قال في المنهاج ويذكر بعض اوصافها، وقول الشيخ يعني اذا لو اخطا فيضمن. يعني ايش يضمن؟ لو جه واحد كاذب وضحك عليه وقال له الموبايل ده، وبعدين راح جاء صاحبه الاصلي وعلم انه اخطا يضمن. قال الشيخ عرفها سنه يقتضي اطلاقه، انه لا يجب الترتيب في السنه. انتبهوا بقى هنا يتكلم مساله ثانيه، عرفها سنه. طيب ايش السنه؟ قال لا يجب الترتيب، يعني حتى لو عرف شهرين او اقل او اكثر في كل سنه كفى، وهو كذلك على الاصح عند النووي. وقيل يجب الترتيب لأن المقصود أن يبلغ الخبر المالك، والتفريق لا يحصل لا يحصل هذا المقصود، وهذا هو الأحسن في المحرر. وصححه الإمام، وما صححه النووي صححه العراقيون. واعلم أنه لا يجب استيعاب السنة بالتعريف، بل يعرف أولا في كل يوم ثلاث مرات، ثم في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر مرة، بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى. ولو قطع الموالاة الواجبة وجب استئناف السنة وفي صيغته ضامنا خلاف، والله أعلم. يعني هنا يتكلم عن هو لازم يعرف سنة، يكون في توالي التعريف عشان الناس ما تنساش. لو توالي يعني في أول الأيام يذهب أكثر من مرة، ثلاث مرات، وبعدين كل يومين، كل اسبوع مره يعلن عنه، على حسب هذا تقدير. في كل يوم ثلاث، ثم في كل يوم مره، ده كله تقدير. هو المقصود ثم في كل اسبوع مره، ثم كل شهر مره، المساله كله حتى يكرر، لكن يداوم على ذلك سنه. طب ان فعل ذلك شهرين ووقف، الخلاف هنا هل يجب الترتيب؟ يعني يجب ان يستمر على السنه متصله؟ إنه يصحح ذلك، لأن ده هذه الحكمة. مش يوم يتعهد، يعني ما يقطع، مش يروح يعمل كده شهرين ويسيبها ست شهور ما يرنش. إن كان هو أول الأيام سيكرر، ثم بعد ذلك كل أسبوع في جمعة من الجمعة أو كل شهر، لابد هو ما يقفش بعد الشهر مثلا وشهرين ويقول خلاص أنا هسيبها ست شهور ثم يكرر. يقتضي إطلاقه حتى لو عرف شهرين أو أقل أو أكثر كل سنة كفى، وهو كذلك على الأصح عند النووي. وقيل يجب الترتيب لأن المقصود أن يبلغ الخبر المالك، والتفريط لا يحصل هذا المقصود، وهذا هو الأحسن المحرر. وصححه الإمام، وما صححه النووي صححه العراقي. نعم، الإمام والرافعي في المحرر صحح وجوب الترتيب، فالنووي لم يصحح وجوب الترتيب، وممكن لكن في الاخر ان لم يصحح الترتيب اعلمه بالسنه. يعني لو عرف شهرين ثم انقطع على قول النووي، ما زال في ذمته ان يعرف 10 شهور وهكذا حتى يكمل التعريف سنه. واعلم انه قال لا يجب استيعاب السنه بالتعريف، يعرف اولا في كل وكلها. هذا يقصد لو قطع الموالاه، لو من قام بالموالاه الواجبه، يعني لابد ان السنه تكون فيها موالاه فقطعها، يجب استئناف السنه، يبقى معناه لازم يعيد مره اخرى. طب هل هو لما قطع انقلب انه اصبح ضامن؟ لان هو الان ضامن ايه؟ يعني الاول كان مؤتمن، فلما فرط على من قال بوجوب الترتيب للسنه في الابلاغ، هل اصبح هذا التفريط يجعله ضامنا يبقى هي انقلبت اللوقة في حقه ضامنا. قال هذا فيه خلاف. لو تلفت يعني؟ لو تلفت ده طبعا يقول لم يلتزم بالشروط. نعم. يكرر الإعلان ممكن. لو الإعلان موجود السابق يمر عليه لأن الإعلان موجود خلاص. لكن هو لا يعني ممكن يذكر محلات لكل محلات. لو الإعلان موجود ومعلق ماشي. ممكن يقف على المسجد ويقول في لقطة عند خروج الناس من الجمعة. ممكن. وهذا طبعا مهم لأن كل الناس بتقرأ الورق. لكن يقف عند باب المسجد ويقول في لقطة موجودة ووجدنا الأسبوع الماضي أو من فترة كذا لمن وهكذا ممكن. للأسف لا أحد يفعل ذلك. أغفر الله لنا من وجد لقطة. طيب قال وعلى ابن راجي فرع التول إذا وجد ما لا يتمول زبيبة ممكن نقول إيش كمان مثلا ونحوها جنيه دلوقتي والعشرة جنيه أصبح العرف الآن قليلة يعني وجد تفاحة مثلا تمرة طبعا وهكذا الشيء الذي في العرف طبعا يرجع للعرف يعني زي كده أحيانا الناس بتسأل وجد 50 جنيه أقول لها ما زال 50 جنيه لها قيمة برضه يعني ممكن يكفي طعام واحد في يوم كامل فبالتالي لها قيمة العشرة جنيه والله ممكن يعني ياكل بها ممكن ياكل بها يوم لو واحد يعني هياكل عيش وفول زي ما بيقولوا يعني ممكن ياكل بها ان كانت طبعا هي يعني لكن مش حد قال يعني النقطه هي العرف العرف يقول على حسب العرف طيب لا يعرف ولواجده الاستبداد به وان تمول وان تمول فلا يعرف ولواجده الاستبداد به إن تمول يأخذ يعني نعم وهو قليل فالأصح أنه لا يعرف لا يعرف سنة بل يعرف زمنا يظن أن فقده يعرض عنه غالبا وضابط القليل ما يغلب على الظن أن فقده لا يكفي لا يكثر أسفا عليه ولا يطول طلبه غالبا والله أعلم إذا عرف التعريف المعتبر وكان قد قصد التمليك ولم يجد المالك واختار التمليك ملكا أو تمليك مال ببدل فتوقف على الاختيار كالبيع سواء في ذاك الغني والفقير يعني لو قرر أن يتملك يعرف ويتملك يملك بعد ذلك تصير ملكا له سواء كان الواجد غني أو فقير لا إشكال في ذلك وقيل يملك بالتعريف. إيش؟ البدل هنا إنه تملك تملك أو تملك تملك هو تعريف. نعم هو بالتعريف. لكم بالتعريف. بالتعريف. وسواء في ذلك الغني والفقير. وقيل يملك بالتعريف وإن لم يرضى يعني مجرد معرف ملك حتى لو ما انتواش إنه يأخذها. لأن هو التمليك لابد من نية يقول أنا منتوي يعني مش لازم تلفظه انتوى سيتملك فيعرف لكن على قول النووي لازم لابد أن يعرف بدون أن يتملك ولابد أن أراد التملك ينتوي وليس لمجرد النية التعريف يملك لأنه هنا قال إيش إن لم يرضى ده على هذا على الذين قالوا بأن التعريف فقط للتملك لكن الذين قالوا التعريف للتملك والحفظ لابد يفرق لما عرف بعد ذلك الأراضي لتملك لابد أن في تملك فاهمين عشان قلنا في الأول من قالوا بأن التعريف فقط للتملك وللحفظ لا يشترط التعريف فإذا لو عرف كان أراد التملك لكن لو عرف في قول الثاني الذي هو اللي قاله النووي وجوب التعريف سواء للتملك أو للحفظ يبقى لابد يفرق فنيا لأنه جاء في رواية فإن جاء صاحبها فادفعها إليه لم يأتي فهي لك طيب جيد نعم والصحيح الأول فعلي أن يقول تملكتها أو نحو ذلك كالبيع يبقى هنا زمه ويش بالنية فعمل التلفظ عندنا كمان يعني وصول المذهب. وإذا ملكها صارت طردا عليه، فإن هلكت قبل التمليك لم يضمن. انتبه بقى الفرق، لما تملك ونوى التمليك انتقلت من يد أمانة لأد ضمان. في الأول كان واخدها حفظ، هو أمين، لما قال أتملك انتقلت يد ضمان. إن هلكت وتلفت وجاء صاحبها عليها أن يؤديها له. أما الأولى لا. فإن وإذا ملكها صارت قرضا عليه، إن هلكت قبل التمليك لم يضمنها، أنها محفوظة لصاحبها ولم يفرط فيها كالمودع. ثم إذا ملكها وجاء صاحبها إن كانت مثلية ضمنها بالمثل. يعني لو كان هو رأى شكارة رز 20 كيلو، والرز المصري معروف، فجاء صاحبها بالأوصاف سهل إنها يديله 20 كيلو رز مثلية، ويركب القيمة وقت التمليك. لكن لو كانت مثلا شيء قيمة، نقول شاة مثلا، شاة، فصدقة دي لقطة أيضا، بس ده مش لقطة، احنا في ما هنا في الله. ايه رايك بقى نسي الهاتف هنا؟ هو وجد الهاتف ملكي طبعا، الشقة ملك الناس مش الشارع. طيب فنقول هذا مثال عام للتطبيق. قلنا الان والا بالقيمة وقت التمليك، هذه مش مهمة جدا، جسم به الرفيع وغيره وفي وجه وقت طلب صاحبه. طب الان هو الان جه صح والشيء ده قيمه محفظه مثلا، مش مثل، مش لاقيها مثل، او شاة عنده حيوان يعني مثلا، طيب هيعطيها له باي قيمه؟ خلاص ممكن يكون يعني معها استفاد منها، اكلها مثلا، يعني طعامه لا يمكن انه يجيب مثلا مثله. فالقيمه هنا تكون وقت التملك، اما وقت طلب الصاحب عندنا هنا وقت التمليك، ووجه وقت طلب الصاحب حبها. فإن اختلف في قدرها صدق الملتقط لأنه غارم، ولو لم تتلف ولكن تعينت استردها مع الأرش على الأصح، تعيبت استردها مع الأرش على الأصح. إيش؟ ايش يعني مارب؟ طب لا خلص السقرة اقول لك، وقيل يقنع بها بلا ارش، وقيل غير ذلك. طيب عندنا الان شيء القيمه مثل، في شيء اشكال فيه لانه يقدر يجيب له مثل. لو كانت قيمه قلنا الان على وجه بانها قيمتها وقت التمليك او على وجه الطلب صاحبها لما ياتي، نشوف قيمتها كام. لو كانت سبع عشرة وقت ما اكتمل لك، طيب ولو تساوي الآن 15 وهي مش موجودة هيتدفع له بأي قيمة؟ الجزم عندنا التمليك وقت التمليك. طب اختلفوا في قدرها، قالوا لا دي ما تساويش 10، كانت تساوي 12 12، الثاني قالوا تساوي 15، هيصدق الملتقط. طب ليش؟ هو لأن القول قوله، لأن هو غارم، الغارم يعني هو الضامن كده. أنت لما بتغرم من الغرم، من الغرم يعني الغرم هنا بأنك عليك أن تؤدي، فأنت اللي ستؤدي، أنت الكائن القيمة. طب من الذي من هو اللي يقول الغارم؟ قول قوله هنا، لو اختلف يقدم قوله، طبعا يحلف على بعض الله. ولو لم تتلف، طب هي ما تلفتش موجودة، لكن الموبايل الشاشة كسر، لكن تعيبت الموبايل وقت. وطبعا مثلي ليش مش مثلي؟ قيمة ليش مستعمل؟ لو كان جديد كنت ممكن اقول لك انه يجب لي، لكن لو هو وجد موبايل مستعمل مش جديد، لو جديد ممكن اقول لك مثلي، فيجيب مثله خلاص. في زماننا الان بالصناعة اقول لك الموبايل مثلي لو جديد، لكن لو موبايل قديم ووجدوا لقطة الآن. طيب حفظه وعرفه فتملكه. جاء رجل بعد سنتين وجد الإعلان اتصل عليه وجد المواصفات لكن الموبايل استخدم أو وجد فيه عيب وقع منه الكسر تعيب الآن الشاشة. قال إما يسترد مع الأرش يعني يأخذ الموبايل يشوف قيمة الموبايل بعد ما اتكسر يساوي كام وقيمة وقت التملك كان يساوي كام. كان في الأول 2000 دلوقتي يساوي 1000 بعد يأخذ الموبايل مع الفرق. فالقيمة مش فرق الشاشة انتبهوا مش يقول له ثمن الشاشة الآن 700 جنيه أو 1000 جنيه أنا عايز ثمن الشاشة لا يعني قيمة الموبايل وقت ما تملكه 2000 وقيمة الموبايل الآن نتيجة أن الشاشة مكسورة مثلا أنه مستعمل 1700-800-500 هذا هو الفرق. الفرق ولا بالنسبة الفرق الأرش كنا نسوي 2000 بعد 1000 الوقت بالنسبة القيمة بتاعته. طب وإيش وبعد ما تاخد نصف قيمة تاخد النصف نص مين ونص ما هي هو الوقت قيمته 2000 الآن الآن يساوي 1000 وقت يبقى هياخد الموبايل ومع 1000 فرق قيمة أرش. طيب وقيل يقنع بها بلا أرش يعني احمد ربنا كما يقال عند العوام انك لقيت صح كده يعني استغفر الله ذلك والحمد لكل شيء لكن هو قال له يقنع بها بلا أرش وقيل ما بذلك لكن المعتمد عندنا الأرش. فرع أخذ الملتقط اللقطة بقصد الخيانة فيها صار ضامن يعني لو أخذ اللقطة الخيانة هنا يقصد أنه أخذها عشان يستخدم ده مصدق بقى الموبايل ده معيش موبايلات ده فرصة فأخذ الموبايل لا مش ثمن الشاشة مع ثمن الهاتف ليس لا يقيم الهاتف وقت ما تملكه كام كم قيمته ثم يقيم الهاتف الآن كم قيمته. فالفرق هذا بسبب التلف ليس ثمن الشاشة. خدنا احنا من قبل في بعض التقييمات يعني في السيارات تقريبا ما ادري انتوا خدتوها هنا ولا لسه محدوها لا ده لسه في الكتب والجريات. المهم ان ان ان الثمن الموبايل يقدر قيمته وقت التملك ثم ثمنه الآن بعد التلف والفرق بين القيمتين هذا هو الأرش الذي يدفعه مع طبعا تسليم الموبايل. لأنه ممكن في السيارة مثلا تكون السيارة تساوي 100,000 حصل فيها عطل فهذا العطل ممكن يكون العطل نعم أنا بس هجيب لك السيارة ليش لأن السيارة فيها هيظهر فيك هيظهر أكثر ممكن يكون في عطل في السيارة قيمة تصليحه مثلا 2000 جنيه لكنه قيمة السيارة بسبب العطل الموجود الآن نزلت يعني أنت ممكن تروح تصلح نسموه الفتيس يعني اللي هو العربي النقل أو العلب الدركسيون في بعض السيارات لو علم إن هي تلفت يعني الأصلية فقيمة السيارة مثلا 200,000 تنزل ل 150-160 مثلا على سبيل المثال مع انك انت ممكن تركبها ب 20 لكن كون ان هي تلفت اصلا نزلت قيمه السياره فيتحمل هنا مش التصليح قيمه السياره المساله ده اللي انا اقصده زكي الله خير يعني. فهي تظهر في السياره والله اعلم اوقع طيب احسن انا فاهم بس هي لان هي المساله مش مرتبطه بالتصليح فقط مثلا الشاشة نعم لا ما هو ممكن تصلح لكن قيمته تنزل ايضا اكثر من قيمة التصليح الراجل ده ما فاهم عشان في الالكترونيات يعني الشاشة اصلا حتى لو الشاشة دلوقتي قصر لكن تنبر الشاشة تكون ده بينزل اصلا وده انا اقصده طيب احسنت طيب هو واضح لو من انا بس فين أخذ الملتقط اللقطة بقصد الخيانة صار ضامنا. أنا أقول هذا مشدد عليك جدا لابد الناس تفهم المسألة دي إنه بيقع غاصب الآن لما بيأخذ الملتقط اللقطة وهو لا بيأخذها بنية إنه هو يأخذها لنفسه أولا وقع في الخيانة والغصب وأصبح ضامنا. فلو عرف بعد ذلك، انتبه بقى وأصبح ضامنا عندنا، فلو عرف بعد ذلك وأراد التملك بعده لم يكن له ذلك على المذهب. ولو قصد الأمانة أولا ثم قصد الخيانة بلا تعرف فالأصح أنه لا يعتبر ضامنا مجرد قصد الخيانة كالمدعى، والله أعلم. الثاني بلا تصرف صحيح. طيب أول شيء لو قصدها لو أخذها بالخيانة يبقى أخذها غصب، والنية هنا لا تغير شيء. يعني بعد ما أخذها غصب وقال أنا أتوب واستغفر وعرف هو ضامن وقت ما التقطها ضامن حتى لو تغيرت النية. طيب لو أخذها إنه على أنه سيعرفها لا يحفظها، ثم جاء الشيطان فوسوس له فطمع فيها أن يأخذها غير تعريف كمان، ثم لم يفعل ذلك ورجع يعني فعرف كما هو يد يد أمانة ولا تنقلب إلى يد كالمودع. المودع عنده الأمانة، هي الأمانة عنده وأصلا يده أمانة. طب لو جاءه يعني الشيطان كما قلنا وسول له أن يستحكم أو يأخذها يتعدى على الوديعة، هي لسه عنده لكن لم يفعل، فرجع مع ذلك وتاب قال اتق الله دي امانه فلا تنقلب معي ايضا المساله من اليد الامانه اليد الضمان، لان ما زالت هي عنده ولم يتصرف الا تصرف. فرع اذا جاء صاحبها بعد التملك اخذها مع زيادتها المتصله دون المنفصل، يعني لان كانت شاء وكان وقت ما خد 50 كيلو رجع وجدها 70 كيلو سياخذ الشاء بزياده المتصله او اللبن اللي فيه، لكن الان لو الشاء ولدت الزياده المنفصله هذه هل حق له ام لا؟ عندنا في المذهب ليس له الا الشاء فقط، والثانيه ليست له فيها شيء اصلا. لا هذه زياده متصله، اتركها الان بس. ما هو قبل لو شاء فقط، نعم عندنا لو الشاء فقط الشاء ياخذ المنفصله، هي جملة اللقطة اللي جاية عندها أسئلة كبيرة من اللي تسألوا عنها، لأن هي دي اللي فيها تحديد أنواع اللقطة فيها. وقال وجملة اللقطة أربع أضرب، أحدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة، هذا حكمه كل اللي مضى انتبهوا، هذا فيما يخص الضرب الأول، لأنه اللي هو ليس فيه نفقة ولا يهلك كما يأتي معنا الآن وليس فيه صرف عليه. قال الضرب الأول ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة هذا حكمه، والثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه، المد الأول نقرأ المد. والثالث ما لا يبقى إلا بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه وتجفيفه وحفظه. والرابع ما يحتاج إلى النفقة كالحيوان وغربان، حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير فيه بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه، وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجداه في الصحراء تركه وإن وجداه في الحضر فهو مخير بين الأشياء فيه. وهذا المد انتبهوا أن هذه نهاية إن شاء الله الفصل، وشكر الله لكم يعني الصبر. لكن ممكن سنلخصها لسه انا قرأها لا الوقيت. طيب بس ننتظر لا ده الوقيت صفحة. طيب بس ننتهي من اللي معايا دي الاول مستعجلين ليه؟ لا نقعد مع بعض عندنا شويه. جمله اللقطه يبقى عندك اللقطة أربعة، المتن واضح بس احنا هنقول إن في إشكال فيه الترتيب. أربع أنواع، النوع الأول قال اللقطة تارة تكون حيوانا وتارة تكون غيره. طيب فإن كانت حيوانا فسيأتي ده بتعمل تقسيمين، أنا عامل تقسيمين أنا بس مش عارف أقرأ منه شيء ممكن أبعته بس بالقلم هنا أعتقد. هو في تقسيم أولي في الفصل كله، موضع ملوك وموضع مباح، الموضع المملوك خرج فيه المسألة تكلمنا عنه. نعم الموضع المباح تقسيم حيوان وغير حيوان، تقسيم أولي حيوان وغير حيوان. طيب خلاص خلينا نقرأ عموما مش مشكلة، خلينا نقول طيب هو نفسه قسم الآن طار حيوانا وطار غير حيوان. ما عشان الوقت بقى خلاص لو كتبت على السبورة تقرأه برضه. لا انا خط مش هيقرأ، فانا خليني معاك بس هنا ابعتها لك رسمة. انت عايز تقعدهم؟ لا طيب هبعتها لك انا خلاص هبعتها لك. وجملة اللغة طار تكون حيوانا وطار تكون غيرا، فان كانت حيوانا فسيأتي، وان كان غير حيوان فتارة تكون مما يؤكل وتارة تكون مما لا يؤكل. يبقى غير حيوان يؤكل او لا يؤكل، فان كانت لا تؤكل ولها بقاء في نفسها كالنقود ونحوها هو الذي تقدم من اشتراط التعريف، وغيره متعلق بهذه اللقطة. يبقى الاول الذي لا يؤكل و كان لو بقى نفسه يعني لا كالنقود الذهب والفضة هذا اللي تكلمنا عنه. طيب وإن كانت مما يؤكل هو يؤكل فتارة تكون مما يفسد في الحال، يعني وجد كالأطعمة والشواء والبطيخ والرطب الذي لا يتتمر والبقول، فالواحد فيها بالخيار. يبقى الآن عندك الطعام اللي ممكن يتلف ما يستحملش يعني لا يجلس معه، يبدي له إما قال إيش بقى إما يأكلها ويغرم قيمتها، لو أكلها يبقى القيمة ثابتة في حقه. شوف بقى لو ده كيلو كباب وكفتة وكله في كيسه ويعمل الدليفري ومش عارف هو فين هياكله، يشوف ثمنه كام ويحطه عليه، انتهت المسألة خلاص. طيب وبين أن يبيع ويأخذ الثمن، ممكن يأخذ الكيلو ده يبيعه لأي حد، الثمن اللي باع بيه ضامنه. يبقى دي الثانيه ممكن يقول انا مش عايز اكل، انا هاكل ليه كباب وكفته ادفع 350 جنيه مع اني ما اكلت، انا مالي انا اروح ابيعها واحفظ الثمن، وهذا الصحيح. طيب فان اكل يعني ضمن المال عزل قيمتها من التعريف، عزل قيمتها مده التعريف صحيح. ايش عزل قيمتها؟ يعني شوف بقى وكان الكيلو ده ب 50 جنيه، ياخد كيلو 50 جنيه زي الشاطر حطها في ظرف ويشتغل بضرب ويوصي الناس اللي في البيت ان انا عليا هذا الامر لو حصل له اجل يعني، ويفصلها عن ماله. مده التعريف سنه، عرف اللقطه سنه، مش لابد يعرف هيقف في المنطقه ويقول ان في كيلو كباب وكفته وجدناه في المكان الفلاني. سيبك بقى يا شيخ ما تعلقش دلوقتي بقى عشان ننتهي، بس استنى تاخد الدوش انت مقير اتفضل، احنا البدائل الان انت هذا يرجع لك شخصيا، احنا نتكلم الان في الفقه الله يكرمكم. فقال هنا ان ياكلها ويغرم الثمن او يبيع وياخذ الثمن، في الاثنين ان اكل عزل القيمه من التعريف وعرف اللقطه سنه ثم يتصرف فيها، لان القيمه قائمه مقام اللقطه، يعني بعد ما يعرف سنه ولم ياتي احد الفلوس دي ممكن يتصرف خلاص تصير ملكه، تصير الفلوس المال ملكه. لكن طبعا لو جاء الرجل بعد عام وقال له انا ليا اللقطه سيدفع له قيمه، يتصرف الناس قبل التعريف. هو اكل يعني. او باع هيعرف، لابد يعرف. لما يعرف وانتهى مده التعريف اصبح المال كانه اللقطه ملكها. قصدي يعني لا اشترط ان يكون التعريف قبل الفتح يعني، مش هينفع قبل يا دكتور عرف سنة والأكل هيبوظ بعد يومين، ما فيش دلوقتي في الرجعة بس للتقييم الله يكرمكم. الطعام لابد يؤكل يتلف، فهو زلف ولم يقدر البيع. طب ما لاش حد يبيعه، قاعد يدلل على كيلو وحدش هياكل كباب وكفته، فلا خلاف في جواز الأكل. طب وهل يجب إفراز قيمة؟ في خلاف. هقول لك طيب انتوا مش هتسنوش عليا ليه مساجين قوي على فكره، انتوا تقفوني كتير والله كده، انا بنهج مش انت يا دكتور بس، لا بنهج وقت زي دول انا انتوا بتبطوا نفسكم معايا. هل يجب افراز القيمه؟ في خلاف. الازهر في الربيعي لا يجب، لأن ما في الذمة لا يخشى هلاكه، فإن أفرز صار أمانة في يده. الإفراز إنه يخرج من ماله قيمة هذا الشيء، يفرز يعني هو الوقت أصبح المال 350 جنيه يفرزه. هو الآن بيتكلم الإفراز ليش؟ هو لم يجد له بيع مضطر يأكله، فقال خلافة في جواز الأكل. لكن طب لو أكل الآن هل يجب أن يفرز القيمة؟ بخلاف لو قال لا يجب يبقى لابد يفرز القيمة ويضعها على جنب، لكنه بعد ما أكل لأنه أكل مضطر هو مش لاقي حد بأكله. فقال هنا الأزر في الرفع لا يجب، وهذا الصحيح. الصحيح أنه بس طبعا هي ديانة. بمعنى إيه ديانة؟ هو لابد. طب أنا أقولك مخدرة بس بعد ما انتهي أنا أتيكي بس أخلص من دي عشان الإخوة تربط معنا وتتبع معنا الحالات ونشوف الأمثلة بعد ما انتهي. فنقول هنا ليش لو أكل الأكل الرفيع قال لا يجب الإفراز يعني ما يجنبش المال. قال ليش؟ في خلاف هل يجب القيمة إفراز القيمة؟ في خلاف الأخر في الرفيع لا يجب، لأن ما في الذمة لا يخشى هلاكه. إن أفرز صار أماتا في يده. وهو كده هو هنا هو خلاص هو ألزمه بها، ولو لم يقدر على البيع فالخلاف في جواز الأكل. لكن هنا الخلاف في الإفراز هل لازم يجنب القيمة أم لا يجب؟ بعضهم قال لازم يجنب القيمة وتكون في مكان يعني منفصل، بعضهم قال لا يجب لأن هي في ذمته المال، وما كان في ذمته المال لا يخشى هلاكه. بمعنى هو يعلم في ذمته مبلغ 350 جنيه فلا يحتاج أن يفرزه يعني يجنبه، هو في الذمة على المبلغ. ما هو قال لأن ما في الذمة، ما في الذمة يعني هو في ذمته موثق خلاص فلا يخشى هلاكه. فإن أفرز يعني هو يريد أن يقول إيش الوجه الثاني، وجه قال يجب الإفراز يجنب حمكم الله يجنب ويكون في ما إيش في مكان ما، لأن هذا حق صاحب اللقط الأصل. طيب والوجه الثاني قالوا لا يجب. طب ليش لا يجب؟ قالوا أفرز أو يفرز هي في ذمته المال، كان واحد عليه دين هو مش لازم، ما هو الدين مش عاد، أو كان عنده الدين وعنده المال هل يجب أن يجنبه؟ قالوا لا يجب. فإن ليه؟ قالوا لأن ما في ذمة لا يخشى هلاكه، هو في ذمته المال يعني حق أو لم يهلك عين المال مش هو الوقت خلاص، المال هو اللي في ذمته فلا يهم أن يفرز أو لا يفرز. فإن أفرز طب خد المال وأفرزه الآن صار أمانة في يده، المال أمانة لأنه مش ضامن. الفترة الصورة دي الصورة السابقة اللي هو كانش مضطر للأكل هو كان فيها بالخيار بقى لأكل بغير المفيد، قال فيها اللي هو لازم هو إيه؟ لأنه الأولى هو أراد أن يتملكها فأصبح ضامن، والثانية لم يرد أن يتملكها لكن فأصبح كمودع. انت بتتكلم على الفرز ولا على الضمان؟ لان الثانيه يبدا امانه، الفرق بين الثانيه والاولى ليست هذا، الاولى هو نوى التملك لانه باع واخذ المال هو اكله قاصدا وضمن، الثانيه مش كده. نعم احسنت يا ام مقدر، نعم احسنت، هذا هو المقصود. الاولى صار ضامن لأنه هو انتهى إما أنه يأكل فضمن القيمة أو باع فضمن المال لأنه مقابل أنه أراد أن يتملكه، لكن في الثانية هو اضطر أنه يأكل فاختلفوا في الإفراز سواء أفرز أو لم يفرز، اليد أمانة مش يد ضمان. نعم إذا سرق يضمن، طبعا إذا سرق بدون تفريط نعم هذا هو المقصود، لكن طبعا تعرفين شك المؤمن يؤدى أمانة. انتهينا من هذا عشان ندخل. وإذا كانت اللقطة مما لا يفسد، طب قول لي إيه اللي مش واضح على دكتور؟ إيه هو الطعام مما يفسد، بس الحالة الأولى اللي فيها بيأكلها ويظهر القيمة هو مخير يعني. لا الحالة الأولى فيها نوعين، إما إن هو يأكل متقصد الأكل أو يستطيع البيع هو يغرم القيمة، هو عندك حالتين في الأولى هو اما اراه مخير ما عندوش غير ان هو ياكل او يبيع. ان اكل قاصدا ضمن، وان باع قاصدا لا يريد ان ياكل، عايز يبيع. المبلغ اللي باع بيه ضمن، هذه انتهينا منها. الحاله الثانيه لا، هو ما استطاع ان يبيع ولا يريد ان ياكل، فقالوا جواز الاكل لا خلاف عليه. طب هل المال هذا يفرزه ويخرجه ولا يفرزه؟ بعضهم قال يفرز والثاني لا داعي للإفراز لأنه في ذمته، لكنه يد يد أمانة. الأولى أنا قلت لي أكل عزل في مال مدة تعب، مش هو العزل هو الإفراز؟ نعم. طيب السؤال الأولى قلنا أنه لما أكل يعزل عزل بعزل القيمة، لماذا تعرفنا بين هذه الأولى أنزلناه بأن يعزل، لكن الثانية قلنا أنه مخير لأن الأولى أكل قصيدا. أنا ده اللي بقوله قلت أكثر مرة، الأولى أكل قصيدا متملكا والثاني لم يأكل قصيدا للتملك. هذا هو عشان ذلك نرجع نضمن، وفي الثانية جعلناها يد ويد أمانة. طيب وإن كانت اللقطة طيب لا يفسد أقبل العلاج كالرطب، يعني تنقلب رطب أو الرطب، آسف الرطب هي الرطب، الرطب الأول تتمر يعني ثم عنب يتزق، يعني اللي هو العنب يبقى زبيب والرطب تكون تمر، هذا يعالج ممكن يجدها رطب. لكن وهو الآن ايش بقى الفارق؟ هو طعام ممكن يعالج ممكن، وكل ده في مصلحة من صاحب الوقت. هو ممكن لو مش هياكل الرطب ولا سيبيعها ممكن يعالجها تكون تمر يعيش يعود سنين، ولو كان عنبا طبعا عنب هات ممكن يبيعه او يحوله الى زبيب، فايضا يجد السماوات. هنا بيقول ايش؟ كالرطب الذي يتتمر والعنب الذي يتذبب واللبن يصنع منه الجب ونحوه، روعي في ذلك الحظ والمصلحه للمالك، يعني ما كان مفيد لصاحب اللقطه وليراع. وايش هو بقى؟ كان الحظ في البيع باعه، لو كان ثمن الرطب اعلى يبيع، ثمن العنب اعلى يبيع، لو اللبن افضل يبيعه لبن. طيب والا باع بعضه، لو ان كان في التجفيف جففه، لو كان التمر قيمته اعلى يبقى يجعله تمرا او زبيبا، قيمته ممكن تباع في الصاع او جب، يبقى التجفيف هنا والعلاج اولى للمالك، يبقى لا يبيع رطب ويبيعها مجفف العلاج. طيب ثم اذا تبرع الواجد بتجفيفه فذاك، طيب يعني ممكن الواجب يقول انا احسانا منه انا ساتبرع بمعالجته من رطب للتمر من عنب لزبيب، الاجراءات اللي خاصه به او التبرع، هذا لا اشكال خالص، هذا باب التبرع والاحسان. طيب لو لن يتبرع يعني محتاج نفقه عشان يحوله من لبن لجبن او من رطب لتمر، هيحتاج المواد وطريقه، ايش يفعل؟ قالوا ممكن يبيع بعضه وبثمنه يعالج الباقي، وكل هذا ليصل الى ايش؟ للاحسن والافضل لصاحبه. انتوا فاهمين ولا لا؟ طيب وان كان في التجفيف جففه ثم ان تبرع الواجب بتجفيفه فذاك، والا باع بعضه وانفقه عليه، لان المصلحه في حق المالك، لان المصلحه في حق المالك. وهذا بخلاف الحيوان حيث يباع جميعه، لأن النفقة في الحيوان تتكرر فتؤدي إلى أن تأكل اللقطة نفسها، والله أعلم. يعني هو يدير ميل هنا طبعا سيأتي الحيوان، لكن يريد يقول لك هذا خلاف الحيوان اللي سيأتي معنا. الحيوان مش راح تبيعه نصه، نص الحيوان إزاي؟ تدخل حد بقى مشاع معاك. لكن هو المشكلة في الحيوان إن الحيوان نفقته متكررة، يأكل كل يوم، لكن هذه أنت بتحولها بتعالجها وتظل للمالك. لذلك قال هنا على أيوة مخير بين ثلاثة، إما أن يبيع على حالته الأصلية أو يحوله ويعالجه بالحالة الثانية لو كان ذا أنفع، أو يبيع بعضه ليحوله للأنفع له. هذا في الطعام. الثانية لو كان هيتبرع بالتحويل يبقى خلاص مش هيبيع منه شيء، يعني لو كان هو يتبرع أن يحوله له من رطب لتمر المواد دي والإجراءات تبرعة من الواجد، يبقى خلاص إيش؟ مش هيبيع منه شيء. لكن لو هو تبرع بذلك إحسان، لو هو بقى محتاج قال أنا لن أتطوع في شيء، الجبن اللبن عشان يتحول لجبن محتاج كذا وكذا وكذا، يقال له لو كان ده اصلح بيع. القول الثاني انه لا، القول الثاني مش هكذا، القول الثاني ليه خلط، القول الثاني انه يكون الرطب افضل من التشفيه فيبيع رطب. القول الاول انه يجفف يعالج افضل، القول الثاني لا يطلع على اصله افضل، والقول الثالث اللي فيه التفصيل اللي قلنا ان كان سيفعله احسان او يكون عنده مال هيبيع بعضه ويعالج بعض. انتهينا من هذا، هذا القسم الثالث. بس الرابع، والرابع يحتاج الى النفقه غير الادمي من الحيوان ضربان، يعني انا هيدخل في الحيوانات. طب ارجع معلش انتبهتش، نشوف اذا لو باع بعضه يضمن الذي باعه لاجل مصلحه الباقي. لا، ما هو بيبيع، هو بيبيع لياخذ المال يعالج به، هو لن يبيع. هو الان عنده، هو قال، هو اختار القول الثالث انه سيعالج به، فيبيع بعضه لياخذ المال يعالج به الاول، فلا يضمنه ولا يضمنه، هو انفقه لمصلحه المالك ايضا في انه حول له الرطب الى تمر والعنب الى زبيب، فلا يضمن. تمام، احسن الله. انا قرات لك اخر سؤال من فوق مرحلة بعد ما ننتهي لو في اسئله. الاول، ما لا قوه له تمنعه من صغار السباع، وهذا الحديث ترجع لحديث خالد بن زيد الجهني. صح، الحمد لله. طيب، قال لكن هو ليس هنا فقط، هو فرقه تفريق ثاني. ما لا قوة له تمنعه من صغار السباع كالغنم والعجوب والفصلان من الإبل، وفي معناها الكثير من كبار الإبل. إذا وجده حيوان ممكن يهاجم ويهلك، سواء كان الشاة أو كبار الإبل والبقر اللي ممكن يتعتدى عليهم، هؤلاء قال إيش الحق فيهم؟ إذا وجده جاز له أخذه إن شاء للحفظ، يبقى يحفظه. المهم إنه يجوز يأخذه أم لا؟ وليش هو ده بيتكلم في جواز الأخذ هنا تحديدا، مع إنه لم يتكلم في القسم الأول والثاني والثالث؟ لأن جاء الحديث فيها، لأن الحديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشاة وبين الإبل، قال لك ما لك وما لها. فهنا لما جاء هنا فأراد أن يفرق في الحيوان، مع أنه لم يفرق لا في القسم الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، جعل الجواز يأخذ، لكن هنا فرق لأن الحديث فرق. تعرفوا لماذا التفريق جاء؟ فقال هنا إيش؟ جاء لو أخذها أخذه إن شاء للحفظ وإن شاء للتملك، لأنها لم تلتقط لضاعت بيننا وبين السباع، وربما أخذها قائم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إما تأخذها أنت أو سيأتي آخر خائن ممكن أو ذئب، فلذلك أجاز له أن يأخذ. فإن التقط، فإن كان الالتقاط من مضيعة هنا بقى فهو بالخيار، مضيعة يعني مثلا ممكن تكون في صحراء، إنه هو يفرق عندنا أيضا بين المدينة وبين مثلا المكان الصحراء. لو في الصحراء ما خدهاش هو ياخدها زي ما قلنا، فالمضيعة هنا ممكن تهلك، فهو مخير لنا بالخصال ثلاثة ذكرها الشيخ، اللي هو ايش؟ انه ياخدها يتملكها، والشيخ قال انه ايش في الرابع؟ بين اكله وغرم ثمنه، هذه اول واحدة، انه اكله وغرم الثمن، او تركه انه يتركه، او التطوع بالانفاق عليه، أو بيعه وحفظ ثمنه. يبقى أول شيء أن يأكله ويغرم الثمن، الثاني أن يتركه ما يأخذوش، الثالث أن يتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. نرجع للقراءة، قال خصال الثلاثة ذكرها الشيء، والأولى أن يمسكها ويعرفها، ثم يليها البيع أو الحفظ. وخصلة الأكل متأخرة في الفضيلة. ولقال أن يقول تقدم فيما يمكن تشفيفه أنه يجب مراعاة مصلحة المالك، فهل كان هنا كذلك؟ وإن كان الالتقاط يعني هنا إيش المذهب إيش قال في الخصال الثلاثة؟ قال الأول يمسك ويعرف، ده الأولى يمسك ويعرف، أو يبيع أو يحفظ، أو البيع والحفظ مع بعض، يعني إنه يبيع أو يحفظ والأكل متأخر في الفضيل، فجعلها كذا. طبعا هو يمسك ويعرف أولا على أن الأفضل أن يأخذها هو صاحبها، على أنها غالبا ممكن يرجع للمكان الذي ضاعت فيه، لأن لو حيوان ليه صاحب فممكن يرجع، فلذلك قدم أنه يستطيع أن يمسكها ويعرفها لأنه أقرب أنه يعرفها يأخذها، ثم يليها البيع أو الحفظ أنه يبيعها يضمن منها أو هو يحفظها له يضمن منها. طبعا الحفظ الإشكال فيه أنه سيتطوع بالإنفاق، لا إما يبيع وإنه ما يقدرش يعمل في الطعام الأولاني إنه يبيع نصه ويجفف نصه لأنه ده حيوان ما يقدرش يبيع جزء منه، فهو إما إنه يبيع أو يحفظ ويتطوع بالإنفاق، والأخيرة أن يأكل في الفضيلة. طيب قال وإن كان الالتقاط في العمران تخير بين الخصلتين فقط على الصحيح الإمساك والبيع، لأنه قالوا في العمران غالبا هي مش هتهلى خلاص، في العمران في ناس كثيرة، فإما يمسك هو الإشكال في ويبيع، الإشكال في المضيعة أنه ممكن ما ليش حد يشتري، لذلك ممكن لا يجد، لكن في العمران سيجد، لذلك جعلوه هنا إيش، إما أنه هو يمسكها على الأصل اللقطة أو يبيع، لأن البائع سهل في العمران لها بائع، أو يمسكها إن أراد ولا يأكل لإمكان البيع، وكلام الشك محمول على الالتقاط من المضيعة وإن أطلق كلامه الله أعلم. طب هذا الحيوان الذي قلنا لا يؤمن نفسه، يعني الضرب الثاني ما له قوة تمنعه من صغار السباع، إما بقوته كالإبل أو بعدوه كالخيل وكذا البغال والحمير، قال الرافعي أو بطيرانه كالحمام ونحو ذلك، ينظر إن كان وجدها في مضيعة كلبية لم يجز للواجد أن يلتقطها للتملك وتجوز للحفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضالة الإبل ما لك وما لها مع سقائها، وقس على الإبل ما في معناها فإن التقطها للتملك ضمنها ولو تلفت للتعدي، نعم يبرأ بالدفع إلى القاضي، قلت يشترط عدالة القاضي وإلا فلا يسقط عنه الضمان لصاحبها مطالبة كل منهما، أما الملتقط فلتعديه بالأخذ وأما القاضي فلتعديه على الشريعة المطهرة والله أعلم. يبقى هذه ترجع للإبل، وكل فيما كان معنى الإبل اللي هو يستطيع أن يحافظ على نفسه ولا يهلك، هو ليس له إما ليس له هنا تملك ولا أكل، وليس له فقط الحفظ فقط، يلتقطها للحفظ فقط يعني يحفظها فقط حتى يأتي صاحبها يأخذها. شوف القاضي يتعدى عليه إيش؟ هو بيتكلم دائما الشيخ هنا لو لاحظت بيتكلم عن القضاء دائما زمانه، كان بيتكلم ان القاضي ما بيحكمش بالشرع، وهنا هو بيتكلم ان هو لو وجدها يبرأ لو وضعها للقاضي، نعم لو دفعها للقاضي يبرأ انه خلاص، لكن هو هنا يشترط ان القاضي بيحكم الشرع، نعم ليشترط عدالة القاضي وبيحكم. وان وجدها في العمران، طبعا هذا الكلام كان في المضيعة الإبل في المضيعة، وجد في العمران أو قريبا منها جاز أخذها للحفظ، وهل يجوز أخذها للتملك؟ فيه خلاف، قيل لا يجوز لإطلاق الخبر، أي خبر لإطلاقه، وخبر فيه إشكال حتى في الصنف الأول، يعني مثلا لما قال ما لك وما لها على الإبل أصوليا هذا مطلق لا مضيعة ولا عمران، ذلك في نظر في الضرب في القول في هنا في الحالة الأولى في المضيعة إنه قال له يجوز أن يحفظه إلا لو يقصد أنه ممكن تهلك، لكن هنا سنة لما قال على الإبل ملك وما لها على إطلاق الخبر لم يفرق في المضيعة أو في العمران، لكن هنا فرق جعل في المضيعة له أن يحفظها وفي العمران ليس له أن يحفظها لأنها لا تهلك ستجد طعام وتجد شراب أو أحد. طيب والراجح الجواز والفرق بين البرية والعمران أنها في العمران تتطرق إليها أيدي الناس فلا تترك فربما ضاعت على ملكها لأخذ خائن بخلاف البرية فإن طرق الناس بها لا يعم ولهذا ولا استغناء بأن تسرح وتريد الماء وهذا المعنى مفقود في العمران ومحل الخلاف إذا كان الزمان زمان آمن أما إذا كان زمان نهب وفساد فيجوز قطعا في الصحراء وغيرها. قال المتولي وغيره وألحق الموارد بذلك ما إذا عرف ملكها وأخذتها ليرد عليه قال وتكون أمانة في يده لو عرف المالك وسيرد عليه إذن أمانة لا حرج في أخذها سواء عمران أو مضيعة. فرح التقط رجلان لقطة يعرفانها وليس لأحدهما وليتملكانها طيب ليعرفانها ويتملكانها وليس لأحدهما نقل حقي إلى صاحبي كما لا يجوز للملتقط نقل حقه إلى غيره يعني لو اثنين ما ينفعش حد يتنازلوا عليه الظاهر هذا المقصود نعم. فرع قال في التتمة ويجوز التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه المالك أو كان قدرا لا يشق على المالك التقاطه وكان لا يلتقطه بنفسه فإن كان قدرا يشق على المالك أو كان يلتقطه بنفسه حرمة ووقع في عبارة الروضة في هذا الفرع بعض الخلل والله أعلم يعني هذه ما يقع عند الحصاد من سنابل هذه بعضها هي لقطة أم لا إن كان يأذن المالك فتعد لقطة غير متمولة ويأخذها وإلا فيحرم. وهذا آخر الكلام في اللقطة وإلا كنت أتمنى اللقيط لكن أنا سأكون لقيطا معكم توحدتها فهي الوديعة بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى نختم يوم الأحد كتاب المعاملات ولله علينا الحمد والمنة. طيب نقول بقى نرجع لسؤالك أستاذ حامد نقول مثلا أخت أخذت من سيارة الأجرة 3 رطل لحوم بالخطأ لا سيارة أجرة تاكسي هذه الأصل أنا موجودة في ملك صاحبها هذا مكان مملوك مش مكان مباح مبدئيا احنا قلنا اللقطة لابد يكون في مكان غير مملوك والتاكسي مملوك هي لا تأخذها أنا وقفل ليش هي لا تأخذها لو كان صار أجرة ملك لأحد أنا أعلم أن الأجرة معناها في حد موجود لكن في احتمال هنا هذا مكان مملوك المسؤول أن يأخذ يعني أنت تسألي عن سؤال حدث أنا فاكر بمسألة فقهية هي أخذتها لا تعلم صاحبها هي أصلا أخطأت بأخذها هي كان لابد وده بيحدث في الأجرة أن لو شيء يعطيه للسائق إلا إن شعر بأن السائق غير أمين ومن اللي هو يعني يبقى هنا سينزل منزل بالخطأ أخذت من أخذ الأجرة 3 رطل لحمة بالخطأ لا دي مش لقطة هي في الأصل مش لقطة لكن هي أخذتها بالخطأ طيب الآن إشكال طبعا إن هي المفروض ترجع لمكان السيارة لو ليها موقف ولو تعلم السيارة والسائق تخبر السائق لأن صاحبة اللحم سترجع تسأل في الغالب ممكن صاحب السيارة لا تعلم شيء خالص خلاص إن جاهلت يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآن لا يكلف نفسا إلا وسعها يعني إن لم تكن يعني لابد نفترض افتراضات هتستطيع تذهب للموقف الموقف اللي ركبت منه المكان يبقى لابد عليها لا تستطيع تروح للمنطقة اللي ركبت فيها وتخبر الناس على الأقل وثلاثة رطل لحمة ده معتبر أعتقد ما المعتبر يعني عندكم يعني ما المعتبر أبدا ما فيش يعني كله أصل التصدق بها بعد التعريف بسنة إن أرادت تتصدق بها فتتصدق وإن أرادت إن هي تعرفها السنة ثم تتملكها 2500 جنيه مبلغ كبير جدا طبعا 2500 جنيه يعني هي لابد إن هي أخذتها بالخطأ تجتهد بقدر الإمكان في تعريفها بقدر الإمكان. أنا بقول بقدر الإمكان في تعريفها. لو هتأكلها الآن يبقى هتضمن ثمنها. يعني بعد ما تشتهد بقدر الإمكان في التعريف. طبعا والآن هذا اللحم سيتلف مش هيقدر يقعد في التلاجة. هو ممكن يجلس بس كم يجلس؟ ولا ينفع يجلس لمدة السنة ولا أعتقد يتغير. ما يستطيع ما يستطيع. يبقى هذا من اللحم الذي إذا أكل يتغير يتغير الآن. إما هي ما عندهاش غير أن تأكله وستضمن الثمن. أو إذا جاء يعني قلت تأكله وتضمن الثمن أو تبيعه لو مش هتأكله وتحتفظ بالثمن وتعرف قدر استطاعتها. انتهى التعريف. يعني إما تأكل وتضمن الثمن وتفرزه أو مما تبيعه وتأخذ الثمن وتحتفظ به. الحالة الثانية هي الأولى أو الثانية. إلى أن ينتهي التعريف السنة بقدر ما تستطيع. وانتهى بعد ذلك هي في حل تأخذ المال لها إن أرادت. أرادت تتصدق لصاحبه تتصدق وأرادت أن تأخذه تأخذه. ما هو هي في الأصل مش لغة أخذته أخذته بس بالخطأ. على أنزله منزلة اللغة فقط إن هي لابد تروح وترجعه. طيب لكن هننزله هو اصلا ما اتخذش على انه لقطه لكن احنا بنقول هي لابد انها تروح ترجعه. اصحاب الحقوق لابد ترجع ان ما لم تستطع الان هننزله منزله اللقطه في التعامل هذا ان هو طبعا هو هيتلف اما تاكله وتبقى ضمن الثمن او تبيعه وتضمن الثمن يظل الثمن معها. طب انا اقول لك شيء. انا اسف لحظه دكتور. لا لا لا انا تذكرت خلاص انا ارجع من اللي قلت كله. تذكرت الأثر معلش تفتكري ولا لا؟ لا لا أثر عبد الله بن مسعود لما باع في السوق باع كان له الحمد لله باع شيئا للرجل فقال له أخذ اشترى ناس اشترى منه شيء فقال انتظرني آتي لك بالمال فدخل ليأتي بالمال من داره ورجع فلم يجد الرجل ليعطيه ماله فجلس يعني يبحث عنه ثم تصدق ابن مسعود بالمال للرجل قال إن قبلها وإلا يعني يوم القيامة تأخذ يعني من مالي أو غير ذلك. فهنا هذا الأصل لابن مسعود سنحمل عليه هذه المسألة. هو أخذ منه ولم يوقع جاء قال أمهلني أأتيك بالمال خرج له لم يجد الرجل انصرف بقى ماشي ما استطاع أن يأتي به فتصدق عنه ابن مسعود. فأنا الآن أردت يعني الأولى الآن لأنه ينزل منزلة ما فعل ابن مسعود. نعم لابد طبعا ترجع الآن هي تتحرى تحرك شديد أن ترجع الشيء إن خشيت إن هي سيفسد ممكن تبيعه أو لو كانت هي بتأكله تأكله ويظل المال في ذمتها. إن استطاعت أن تأتي بالرجل أو صاحبة الشيء يبقى لابد تؤدي الحق. إن لم تستطع فلا أن تفعل ما فعل ابن مسعود وتتصدق به على طول. خلاص لأن هو هذا ما فعله ابن مسعود أنا تذكرته الآن. يعني المشكلة هي يكون صرف لكن في حالة اللغة هي توفي هذا المال وتدفع به لو لم تجد صاحبه. هو طبعا هو اللي فعله ابن مسعود وتصدق به حقيقة لكن هو ممكن في اجتهاد إنه ممكن ينزله يعني لو حكمها أخذ لقطة بس هي في الأصل مش لقطة. هو لو لم تجد الرجل أو صاحبه لا ما استطيع اوجب عليها الصدقه. انا لا اوجب عليها الصدقه مصر. نعم بس هذا فعل للصحابي وليس فيه قول بالامر مثلا فعل فلا ليس بواجب. طيب ما انا عارف ان ليست بلقطه لكن لا استطيع ان اوجبها لتتصدق. هي في ذمتها ان يعني هي المال عندها الان امانه ان هي اعطته يعني انت صدقت به فاخذت بالاثر عبد المسعود وانتهت المساله. ما هو لابد من نهايه المساله الان هو فقد ما في امكانيه تاتي به. ما هو لذلك في اللقطه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليش بعد التعريف تتصدق باللحم افضل احسن الله اليك ربنا يبارك فيك. ما هو بس هو انا قلت تؤخر التصدق باللحم. ممكن تصدق باللحم نعم لو هي بس هذا بعد اصل احنا ممكن ياتيها في اي سبب يعني ممكن ياتي بعد زمان انها تروح للمكان او القدر الله كذا. فيعني انا قررت احافظ اكثر على صاحب اللحم ان يباع لو ينفع او فيظل المال لفتره يمكن يظهر له صاحب. ان لم يظهر له صاحب هنا ممكن يتصدق به بقى، لكن لان اللحم سماه مش ممكن يعني يصائم بدل المصارعه في التصدق. ده انا قصدي. وهو الاثر ابن مسعود هو الحاكم في دي المساله. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم جميعا ومثبتكم الله على ذلك. شكر الله لكم يعني هذا الحرص واقرنا عليكم، لكن لعل الله عز وجل يمن علينا بختم الكتاب يوم الاحد القادم كتاب المعاملات. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. معاش يا استاذ طارق، احنا الان يعني ما اعطيناك حقك علينا في مقدمه المجموعه، لكن ان شاء الله لعل في رمضان احتمال يكون الدرس في جزء مقدمه المجموعه، لان انا عارف انك بتحرص عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم. بس اللي هاي الله هاي